حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة، مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار عايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار، ما هو بيننا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة، وإن شاء الله تكون فترة سوبر ليوم السوبر. عموما نتمنى أن كل سهرة مصرية عربية أفريقية على أعلى مستوى إن شاء الله بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، ويومكم أبيض إن شاء الله. يوم الفن والهندسة، عصام سالم الناقد الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شوقي حامد، ومش هقول يومكو أبيض ويومكو أحمر، يومكو سعيد إن شاء الله، ونشوف مباراة لائقة بالقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي، وإن شاء الله الناس كلها تستمتع بأداء راقي يليق بالكرة المصرية ويمتع الجاليات خاصة اللي في السعودية في كل أنحاء العالم. شوقي حامد. مساء الخير عليكم وأهلا بيكم. من 16 يناير 1994 لغاية النهاردة 27/9/2024، يعني بعد 30 سنة خدمة في الملاعب المصرية، اللقاء السوبر ما بين الزمهلوية وعيد للكرة المصرية. اهلا وسهلا بيكم، لقاءنا الأسبوعي مع ولا ضد على 108 FM على الميكسر سيد زكريا، مخرجتنا وفاء عبد التواب. دايما بنكون سعداء معاكم واهلا بيكم، وظهيره يوم الاجازه، وزي ما قلت لكم النهارده عيد للكوره المصريه، واحنا جايين علشان نعيش معاكم يوم مختلف. شفنا قد ايه الميادين والشوارع المصريه بتتزين باعلام الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي، وكل الاسر المصريه بترتب يومها النهارده بعد الغدا واللازم منه، هنعمل ايه علشان نشجع الزمهلاويه والكوره المصريه، وان شاء الله نتمناها لقاء سوبر، ويكون كمان التشجيع سوبر والأداء سوبر والشكل سوبر والفرحة كمان تكون سوبر. سعيدة معاكم نجلاء حلمي. ايه يا كباتن، مساء الفل. مساء الجمال. ايه الاخبار؟ انا مش عارف الاستاذ شوقي فين ما غلط ليه لما بقول للناس يومكم ابيض ان شاء الله، مش كده؟ هو الناس كلها بتقول لبعض يومك ابيض وجميل، لكن مع عمره ما حد قال يومك احمر، كله بيقول يومك ابيض. على فكره انا ما فهمتش عصام غلط، انا فاهمه صح، لان هو بيقولها مغري وبيقولها قاصد وبيقولها عايز يثير الناس. انا بقول ان المباراه بتاعت النهارده لا فيها ثقه ولا فيها حسابات ولا أرقام، ولا ترتبط يعني تتوقف على الخلفيات. أيوة. أكم الزمالك بيبقى بيعاني، هو دايما بيعاني، إنما يخش يكسب. أكم إن الأهلي هو يعني إيه دايما بيعاني لأن هو دايما في قلق، الزمالك في طبيعته قلق، يعني الاهلي كعبه عالي على الزمالك اطلاقا. انا ما بتكلمش على الكعوب ولا انت برضو ما تغيريش كلامي. لا خالص، انا بقول للناس لا، القلق في الزمالك طبع بقى حاجه عاديه. ليه؟ ممكن نقول قلق حميد، ممكن قلق حميد، الم كل الم، الم مفيد، الم حميد، قول اللي انت عايزاه. لا مش الم، قلق. ايوه. انما الاهلي في حاله من الاستقرار، وعلى فكره قد يؤدي الاستقرار الى الاقتصاد في الجهد وقلة الانتاجية. أيوة. ويؤدي الى عواقب وخيمة وخيمة. فعشان كده بنقول ان المباراة النهاردة على فكرة أيوة. لا مضمونة للأهلي ولا مضمونة للزمالك، وهي في الملعب ولن تحسم نتيجتها إلا مع صافرة الحكم في النهاية الأخيرة. لأنه عيد للكرة المصرية فالنهاردة كلنا موجودين معاكم في استوديو 16 احتفالية وخلية نحل. احتفالية؟ أيوة احتفالية. احتفالية بإيه؟ إن السوبر مش هيخرج من مصر، راح للأهلي، راح للزمالك، المهم إنه هو هيكون هنا ببلدنا الحلوة. ثناء الحلواني معاكم، مع محمد زكريا، مع وفاء عبد التواب، نجلاء حلمي، وناقدنا الكبير سيد زكريا احذر اللخبطة، وكمان معانا ناقدنا الكبير الأستاذ عصام سالم، ناقدنا الكبير الأستاذ شوقي حامد. مش هنتكلم خطط وتكتيكات كتير النهارده. تعرف الاول بدون قطع كلامك ان انا مش قلقان من كل هذا الفريق الا من سيد زكريا. من سيد زكريا بس الوحيد اللي قلقني في كل هذا الاستديو هيدخل دلوقتي بشوقي شوق عشان شوقي حامد. انا عارف يا عيني بيناموا يحلموا بيحلموا والله هو احلامهم دايما للاسف، عشان كده بقول لك قلق احلامهم كوابيس. يا ريت احلام سعيده مفيده بتنزل. شوفي انا جاي وبقول يا رب بلا استاذ زكريا عشان هيقول لي يا جو لان انا ومع ذلك ان هو اتاخر وانا مش متضايق منه. هو 100 هو نسيها. انا غلطان فكرته هيطلع بيها. زي ما قلت لكم مش عايزين النهارده نتكلم عن خطط وتكتيكات وحركات ومبادرات لا عايزين نروح بقى في حته تانية خالص. الذكريات الحلوه نجمنا النهارده في لقاءات القمه، لما يكون ناقد كبير بقلم الاستاذ شوقي حامد مكلف ان هو يكون متابع للقاء القمة، قلم كبير الأستاذ عصام سالم مكلف إن هو يشوف الزمهلوية في لقاءات القمة. الحاجات الحلوة الجميلة اللي ولا مستمعينا تابعوها ولا قروها ولا شافوها إلا هنا معانا النهاردة في مع ولا ضد. هنرجع بالذاكرة كام سنة كورة ونفتكر قلم شوقي حامد قال إيه في لقاءات القمة، وقلم عصام سالم رصد إيه مع الزمهلوية. الجمله انا قلتها لسيد زكريا دلوقتي عشان هو اللي ترجم اللي جوايا من العشم بعدك. أيوة. مش اكتر من الاغنيه اللي حطها استاذ شوقي. هو عصام داخل مع مجهز دفاعاته. بس شوف الزي الرسمي بقى. لا ده يوم تقليدي، دي حاجه كده من طرف الدولاب. بس دي يونيفورم. هو فاهم ان الاستوديو 16 على الهواء، التلفزيون على الهواء. بص يا ستي، انا لما قالوا لك عندك النهارده تغطيه صحفيه للقاء القمه، هو كان اللي بعيني الكابتن عبد المجيد نعمان، استاذ النقد الرياضي واستاذ اساتذه النقد الرياضي في كل مصر على الاطلاق. تمام. يعني كان في اساتذه كبار زي عبد المجيد نعمان الله يرحمه، زي ناصف سليم الله يرحمه. أيوة. والاثنين كانوا ضد بعض تماما. نعم. ده اهلاوي وده زملكاوي ناصف سليم. وكان معاهم الاستاذ نجيب المستكاوي. بس نجيب المستكاوي ما كانش يعني محتاج يقول هويته. أيوة. لانه هو كان لعيب في الاهلي وابن لعيب في الاهلي وكل عيلته اهلاويه. وابراهيم حجاز الله يرحمه. تمام. كان جوز بنته وهو زعيم الاهلي. اكيد. بص انا قبل ما احكي لك، انا كلفت اولا كانوا دايما يحطوني في الاهلي والزمالك. ليه؟ القلم الشاطر يروح للاهلي والزمالك، مش مساله ولا القلم شاطر. الحيادي. هم كانوا فاهمين ان انا متعاطف مع قلمي قوي. احس بذاتي قوي، عايز ابقى منصف قوي، عادل قوي قوي قوي. انما انا احكي لك مره كنت مع الكابتن طارق سليم الله يرحمه، وبعدين بيقول لي يا شوقي قريب من ماتش اهلي وزمالك، بيقول لي على فكره مش فارقه معانا خالص، نفوز منفوس احنا مستقرين ولا مش مستقرين. الزمالك في قلق، ما في، عشان انا بقول قلق فعصام افتكرني غلط او فهمني غلط. انا كنت مره رايح الملعب باللعيبه وانا ببص لهم كده وصعبانين عليا. ليه يا اللعيبه صعبانين عليك؟ لان ببص للاتوبيس لعيبه الاهلي، طارق سليم ماشي بالفرقه رايح يلعب الزمالك ولعيبه الاهلي صعبانين عليه. ليه يا شوقي؟ قلت له ليه يا كابتن؟ قال لي لا فيها صالح ولا الفناجيلي ولا طه اسماعيل ولا الشربيني، وفيها بقى شويه شباب صغيرين قوي، علي ومطر وريعه ومحمود السايس. قمت من مكاني وقعدت طبطب على اللعيبه وقلت لهم على فكره مفيش مشاكل خالص، حتى لو تزمت احنا شباب ولسه قدامنا كتير، يكسبوا النبادي نخسر النبادي مش فارق معانا يا اولاد. انا يهمني ان انتوا تطلعوا راضيين عن نفسيكم بس. انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة أو مكالمة مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس، مع ولا ضد جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد تلقى الجرايد نار عايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، حدد واختار ما هو بيننا حوار، ايوه هتصد ورد، واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد سيبنا احنا نرد مع ولا ضد. اهلا وسهلا بيكم من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. وزي ما قلنا النهارده عيد للكوره المصريه، بعد الصلاه اكيد، واحنا جايين كده علشان نقابلكم. شفنا الميادين والشوارع والشباب والاسر بيستعدوا لاستقبال حفله، ايوه هي حفله فعلا للكوره المصريه. نتمنى ان شاء الله موجات الشباب ورياضه النهارده نعيش معاكم في اجواء هذا اللقاء لحظه بلحظه. احنا معاكم، اهلا وسهلا بيكم من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. قولوا لي تشجيع مختلفة لناديك، يلا مع بعض كده ايه نبتكر ونشوف ممكن نشجع نادينا ازاي. متواجد معانا النهارده ثنائي ممكن يكون من يعني امام الميكروفون بيحاولوا ان هم يعكسوا بعض، بيحاولوا ان هم يعني يستفزوا بعض، ايه استفزاز صحي وحلو وجميل. نقدنا الكبير الاستاذ عصام سالم، اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بك. اهلا وسهلا. ونقدنا الكبير الاستاذ شوقي حامد، يا مساء الفل. مساء الخيرات، اهلا وسهلا بك. طبعا قبل الوقفه الاخباريه كان عندنا حكايه حلوة هنتكلم فيها، ونتكلم لما يكون النقاد مكلفين لأول مرة بتغطية لقاءات القمة. منشطتك بيكون إزاي؟ بتستعد ليه إزاي؟ لبسك على فكرة ده شيء مهم جدا. اتعلمنا في لقاءات القمة نبعد، وإحنا رايحين نغطي هذا اللقاء نبعد عن اللون الأبيض واللون الأحمر علشان نكون في حيادية. في حاجات مهمة ممكن تكون صغيرة لكن أساسية ومهمة. هنرجع تاني نتكلم ونحكي ونستمتع بالحكاوي الحلوة الرياضية مع نقادنا، ولكن اسمحوا لي نروح لزميلنا محمد هاني الناقد الرياضي بموقع فيتو يقول لنا اخبار معسكر الزمهلاويه ايه في السعوديه. استاذ محمد اهلا وسهلا بيك ومساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا استاذ نجلاء، واهلا طبعا بالاستاذ شوقي حامد والاستاذ عصام سالم. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. مستعد النهارده؟ كله مستعد. اعتقد النهارده يوم يعني الجميع في مصر وفي الوطن العربي في انتظار يعني بيرسي ليه باع كبير جدا عند الوطن العربي كله. مباراه الاهلي والزمالك يعني في اهتمام كبير، الناس كلها يعني كل الناس بتتكلم عن المباراه، حديث الناس كل تفصيله في المباراه اكيد الناس عايزه تعرفها. اكيد جمهور نادي الزمالك طبعا دلوقتي في حاله من القلق بسبب اصابه محمد صبحي. بسبب اصابه محمد صبحي. محمد صبحي انت وصلت يعني منذ دقائق مع احد افراد يعني الجهاز التدريبي نادي الزمالك وقال لي ان محمد صبحي يعني اشتكى بوجود ثقل في العضله الخلفيه، وابلغ الدكتور محمد اسامه بهذا الامر. الدكتور محمد اسامه قال له هنعمل لك يعني زي تيست كده نشوفك هل هتقدر تخوض المباراه ولا لا، ولكن اللاعب غير قادر على الخوض بالمباراه. والدكتور محمد اسامه ابلغ الجهاز الفني لنادي الزمالك بوجود مخاطره بالدفع باللاعب. وانا بكلمك الان الكابتن محمد الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكره في نادي الزمالك في جلسه مع محمد عواد حارس نادي الزمالك من اجل تجهيزه نفسيا لخوض مباراه اليوم امام النادي الاهلي. وكلام كتير جدا مع محمد عواد بعد كمان تجديد محمد عواد، هيبقى الظهور الاول لمحمد عواد مع الزمالك بعد التجديد، معنويات مختلفه بكل تاكيد. اكيد نادي الزمالك هيقدر خلال الساعات القادمه وقبل انطلاق المباراه في 9 مساء بتوقيت القاهره يعني تجهيز لاعبي محمد عواد وبالتاكيد جميع اللاعبين لخوض المباراه. ولكن محمد عواد يعني ما كانش عارف ان هو هيلعب، والجميع عارف ان محمد صبحي اللي هيلعب، فبكل تاكيد عايزه يكون اللاعب عنده شخصيه. تمام. عنده ثبات انفعالي. مباراه في السوبر الافريقي تختلف تماما عن مباراه دوري او كاس. اكيد مباراه بطوله بالضبط بكل تاكيد. برضو يعني جوميز المدير الفني لنادي الزمالك برضو هيقعد جلسه مع محمد صبحي ومع اللاعبين، ودول يعني محمد عواد بقى اكيد يمكن تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمران... لا وفقا لمران الامس وفقا لمران الامس وعمل برايمر شهد تشكيل نادي الزمالك. طبعا عوال هيبقى في حراسه المرمى، هيلعب باك رايت عمر جابر، هيلعب باك محمد حمدي، هيلعب اثنين مفاتيح حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي. وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي حصلوا على زي فيديوهات لتحركات وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني للنادي الاهلي، وازاي بيتحرك في الكرات العرضيه وازاي بيخطف المدافعين سواء في كان العرضيه على العرضه الاولى او العرضه الثانيه، ولو كانت العرضيه على الارض. فدي كل دي فيديوهات اتفرج عليها حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي خلال الايام الماضيه بشان تحركات وسام ابو علي. ايضا في خط الوسط هيلعب بدونجا، هيلعب بمحمد سحاته اثنين ارتكاز في منتصف الملعب، هيلعب رقم 8 مع عبد الله السعيد، هيلعب بثلاثي في الهجوم زيزو سيد الجزيري مصطفى شلبي. ولكن امبارح بالامس التراي ماتش لعبه مصطفى شلبي كل التراي ماتش، واخر 10 دقائق خد مصطفى شلبي سحبه وحط مكانه الفلاج. ده اللي حدث امس في تدريبات نادي الزمالك بخصوص التشكيل، وده الفرقه اللي لعبت يعني اللي كانت الفرقه الاساسيه في مران نادي الزمالك بالامس. طيب بالنسبه للنادي الاهلي محمد، ايه الاخبار؟ النادي الاهلي يعني في النادي الاهلي ادى مران صباح اليوم في فندق يعني اقامه الفريق في المملكه العربيه السعوديه في الرياض، واللاعبين يعني عقدوا جلسه مع كولر، عقد جلسه مع اللاعبين واتكلم معهم على نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك. ويعني الفرقه كلها مركزه، يمكن كنا يعني اتكلم مع احد افراد الجهاز الفني في النادي الاهلي، قال لك يعني احتفالتنا بالدوري او كل دوت قلنا للاعبين هي تورته، لو اتغلبنا النهارده حاطين عليها تراب. يعني قال لهم وكلموا كمان ان لا قدر الله حاله دي استثاره هتفضل الموضوع مأثر مع الجمهور لحد اول بطوله صادمه يتوج بيها النادي الاهلي. تمام. في اهتمام كبير جدا بتتويج باكتوبر الافريقي، يعني تتويج بالدوري ده شيء جميل، ولكن قالوا الجمهور لن يخسر للعيبه النادي الاهلي خساره اكتوبر الافريقي. وكولر مهتم بالمباراه، واداره النادي الاهلي برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب اول يعني بطوله في الموسم بعد وجود تغييرات سواء في لجنه الكوره او في الجهاز الفني في خروج مدير الكوره وتصعيد الكابتن سامي قمصان تقاعد اعمال مدير الكوره. فهيبقى محتاجين في استقرار تشكيل النادي الاهلي برضه وفقا لمران الامن. يعني في حراسه المرمى محمد الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، محمد هاني. خط الوسط اكرم توفيق، امام عاشور، مروان عطيه. هيلعب بمثلث هجومي حسين الشحات، بيرسي فاب، وسام ابو علي. ده التشكيل يعني الاطرف للنادي الاهلي لمواجهه الغد. وبكل تاكيد برضو حابب يعني يعني اقول لكم برضو بعض التفصيله، ان جوميز يعني اتكلم مع سيف الدين الجزيري عن وجود مساحات ما بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني، قالوا لازم تستغل هذا الامر بالاكيد المساحات ما بين هذا الثنائي. تمام. برضه رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللعب بالكرات يعني البينيه خلف ثنائي قلبي الدفاع. برضه زيزو وعمر جابر، سبب وجود عمر جابر في مركز الباك رايت تالق يحيى عطيه الله لاعب النادي الاهلي في مباراه جورماهيا وصنع هدفين وقدر يخترق. فوجود عمر جابر هيبقى عنده خبرات اكثر من محمد سحاته عشان يقابل يحيى عطيه الله. ده اللي خلى نادي الزمالك وخلى احمد مجدي المدرب العام في نادي الزمالك شرح لجوميز ضروره الدفع في محمد حمدي او في مركز الباك ليفت، وجاب له ارقام محمد حمدي انما كان لاعبا في نادي الانبي امام النادي الاهلي، وقال له دايما بيظهر بصوره متميزه قدام النادي الاهلي، فده يبقى يعني ليه ده تزكيه لحظه المباراه. زميلنا محمد هاني الناقد الرياضي بموقع فيتو، بشكرك جدا على موقع الوطن موقع الوطن كمان. اهلا وسهلا بك، صباح الخير. بشكرك جدا طبعا على هذه الرساله الوافيه، ودخلتنا معسكر النادي الاهلي ونادي الزمالك، وان شاء الله اكون متواصل معانا علشان توافينا بكل ما هو جديد. شكرا لحضرتك واهلا وسهلا بك. هنتكلم أكيد عن تحليلنا الفني مع نجومنا النهاردة بعد هذه الرسالة من زميلنا محمد هاني الناقد الرياضي بالوطن، وقال لنا إصابة صبحي وهناك جلسات نفسية مع محمد عواد من قبل كابتن عبد الواحد السيد والجهاز الفني، لأن طبعا عواد كان مسافر أنه مش هيلعب، فمرة واحدة تلاقيه أنه هو يلعب هذا اللقاء الهام جدا، لأ محتاج تأهيل نفسي أكتر منه فني. نرجع تاني لنجومنا قبل الوقفة الإخبارية، كنا بنحكي حكاية حلوة نقلنا الأستاذ شوقي حامد بعد تكليفك بتغطية لقاءات القمة. كان بقول لحضرتك كان طارق سليمة الله يرحمه في الأتوبيس، فلا علو مطر محمود السايس زي ما قال كابتن عصام وريعه عادي طبطب عليهم وقال لهم الماتش ده كان بكورة انتاج الثلاثي المرعب علو والسايس وريعه الله، وكسب الأهلي وهم بالشباب. انا بقى يعني لما كنت اتكلم بالمباراه الصعبه دي كنت احب اغطيها على ارض الواقع. تروح الاستاد؟ اروح، لا مش الاستاد، ما احنا كلنا كنا بنروح الاستاد ايامها وكنا بنملي بالتليفون من الاستاد، انما قبليها كنت احب اشوف بقى اشوف هنا وهنا. فمره روح كان بيتم السماح ليك انك فعلا تدخل وتتابع ولا حاجه؟ طبعا لا لا لا لا لا، كان بيدخلونا. انا روحت بقى مره تدريب الزمالك وطلعت المقصورة عشان اشوف بتركيز تمام، فلقيت كل من الكابتن الله يرحمهم الاثنين محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك ده اسطوره تمام، وانا شفت على فكره حكم وحكم دولي رائع، والكابتن جورج الاستاذ جورج سعد كان رئيس رابطه مشجعي او كبير مشجعي الزمالك نادي الزمالك، فانا داخل لقيتهم قاعدين فما حبيتش يعني ايه، فدخلت في الجنب كده راح باصص لي ايه تعالى الكابتن حسن حلمي الله يرحمه، قال لي انت جاي ليه هنا؟ قلت له جاي اشوف التدريب. فالكابتن جورج ده عصام كده محب قوي، قال لي لا انت جاي تنحسنا. تنحسنا؟ قلت له والله انا جاي فعلا اشوف التدريب عشان اغطي المباراه تغطيه واقعيه، وانا على فكره اشوفكم. قال لي يا ابني اصل انت بتشتغل مش مع اهلاوي، انت بتشتغل مع صلحاوي. ده الكابتن عم جيت ده بيعشق صلح. المهم انا عايز اقول انا كنت بغطي المباراه دي من واقع الحياديه المطلقه تمام، عشان ما حد، لان هم انا معروف انتمائي انا بقول، فده اختبار على فكره للقلب، بيبقى اختبار للمهنيه أيوة. افضل مهنتي، افضل شغلتي، افضل اسمي تمام، وعشان كده حتى كنت مع انتخابات الزمالك كنت بغطي انتخابات الزمالك ومعروف ان انا انتمائي للقلب. دي الذكريات الحلوه لاستاذ شوقي حامد. نروح بقى القلم استاذ عصام سالم، واول مباراه غطيتها للأهلي والزمالك، استعدت نفسيا ازاي وعملت ايه ومين كلفك والكواليس، وهل التغطية كانت بتكون للصحفي الشاطر ولا بالدور ولا ايه؟ هو شو زي ما الأستاذ شوقي بيقول كان هما ثلاث أقطاب في الإعلام الرياضي المصري، كابتن عبد المجيد نعمان كان أكبرهم سنا وطبعا وقيمته كبيرة مفيش كلام تمام، أستاذ نجيب المستكاوي معروف بأهلاويته، أستاذ ناصف السليم معروف بزملكاويته. حظ الوحش ان كان في وقت ما انا بشتغل في الجمهوريه كان في مشكله بين الاستاذ نصف وبين الاستاذ محسن محمد رئيس التحرير. ليه؟ لان الاستاذ نصف كان برضو بيهاجم مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الزمالك يشتكي للاستاذ محسن، فالاستاذ محسن قال ما فيش خبر من عن الزمالك ينزل للمطبعه الا ما اقراه قبل ما ينزل. فبغطي الاهلي والزمالك، احنا كنا كل الاهلي والزمالك يوم الخميس تحديدا لعدد الاسبوع للجمهوريه بنعمل صفحتين، صفحه اهلي وصفحه زمالك تمام، الماتش الجمعه ثاني يوم على طول. انا بالصدفه بتابع الزمالك فعرفت ان الكابتن فاروق جعفر هرب الى الرياض واحد قبل المباراه ب 24 ساعه، وفاروق جعفر ملك النص تمام، بطلبه في البيت، اخت ردت عليا قالت لي فاروق سافر خبر هيهز ماتش بكره. كتبت الخبر طبعا لاهميه الخبر في الاستاذ نصف قال لي لا انا اكتبه انا بقى بيه ويعملوا ستوري وعمل نعمل بيه قصه هنبيع بيه يعني تمام. يوم الاخبار دي كلها راح الاستاذ محسن عشان يعتمدها يقول بخط مصر مغرض وهيبقى ضد الزمالك شيل الخبر ده. ضيع عليها انفراد كان ممكن مصر كلها تتكلم عنه وتشال. قالك لا ده واحد عايز يضايق الزمالك او يعكسها فاعمل ما عندناش التحري طيب لصحه الخبر الاول. بقولك ده اللي حصل وضاع عليها انفراد. هو اهميه الخبر خلى الاستاذ محسن يضحي بالانفراد في مقابل الصدق. هو خايف خايف يكون غلط فتبقى برضه مصيبه. عملت ايه بقى في اللحظه دي؟ لا حبيت ازعن طارق لا صحيح. وبعدين اقول لك انا حاجه صغيره تبين لك ايه علاقتي بالاهلاويه باختصار. يوم هو بيحبنيش بس انا هو غلطي كويس. انت حبيبي انت حبيبي. 94 كان كاس العالم في امريكا. مين اللي عمل قناه دبي عملت استديو تحليل المباراه كان فاهمين الكابتن محمود الخطيب وعصام سالم. احنا الاثنين اللي بنحلل المباراه. النهائي اللي كان البرازيل وايطاليا اللي انتهى بركلات الترجيح في الاخر. جينا بعد كده في قناه ابو ظبي الرياضيه انا والكابتن طه اسماعيل ده حبيبي الشيخ طه ده حبيبي يعني حبيبي الكل. والله وبرضه بنعمل بنحلل الاهلي والزمالك والكلام ده. وطبعا حظنا ان الزمالك كسب 3-1 للوالي وبنين بتوع عبد الحليم علي طبعا. وبيت عمال قد ايه سعيد وعمال اقول له هارد لك يا كابتن طه دي المره الاولى والاخيره. لا خلينا نجيب عدا كتير يا ده كتير. هو يمكن تشوف الاستاذ شوقي محق في حاجه ان ماتشات كتير الزمالك كان احسن فهو بيخسر. لا دي حقيقة ملهاش مقارنة ولا خلفيات. والله ده اللي بيخلينا نقول النهارده ان فعلا غير خارج التوقعات. مباراة حتى لو الأهلي منتعش. انا زملكاوي على الورق الزمالك يعني فرصة لحد الملعب المباراة في الملعب فرصة الأهلي أكبر. انا بقولها لك اهو. لكن لما تيجي تقولي بقى تاريخ أهلي وزمالك لا مش حاجة مضمونة خالص. النهارده لما يجي محمد صبحي يصاب وده أسوأ خبر ممكن يقابل فريق الزمالك النهارده لذا حارس الرئيس النهارده محمد عواد بقى له 3-4 اشهر ما لعبش. اي نعم بعد التجديد ممكن تكون حالته النفسيه برضو ايه منتعشه بس بقى انقطع فتره طويله. اسمحكوا وبعدين اقوم جايب اهلي وزمالك وسوبر افريقيا. ممكن محمد عواد النهارده يبقى نجم من نجوم المباراه. وارد بس وارد كده. ومحمد عواد اصلا يقظ واصلا حركي كويس. وهو زي ما قلت معنوياته عاليه جدا على فكره. مش هتخش في حسابات المباراة لأن الإجوال أو الفرص في هذا اللقاء نادرة جدا محدودة جدا جدا جدا وما بتبقاش من خطأ قاتل للحارس ولا للدفاع. طيب إيه رأيكم زي ما قلنا في بداية فترتنا من 16 يناير 94 لغاية النهاردة 27-29-24 30 سنة واول سوبر ما بين الزمهلاويه اللي فاز بيه مين؟ الزمالك ايمن منصور. فاكره طبعا ولا نفتكره سبب؟ لا طبعا في الدقيقه 84 بس كده كمان يعني قول ايه تاني؟ قول الو يا كوتش. الو يا كوتش حبيبي ربنا يخليك. ازيك كابتن ايمن؟ الله يخليك ربنا يكرمك يا رب. يعني من يوم شوف من 30 سنه وخلاص بدل ايمن منصور بقينا بنقول ايمن السوبر. مش كده؟ والله انا سعيد بالكلمه دي والله. خلينا رحب بحضرتك واللي بيكلمك وبيرحب بيك ناقدنا الاستاذ عصام سالم ومتواجد معانا ناقدنا الاستاذ شوقي حامد بيقولوا لك مساء الخير عليك يا كوتش يا سوبر. مساء الكل على حضراتك ده عشت عمره وعش ومال شوقي حامد واستاذ عصام سالم يعني ده حاجه يعني ما شاء الله تشرف اي حد ان احنا بعد السنين دي كلها ان احنا نتقابل في ماتش. انت اللي تشرف اي حد يعرفك استاذ ايمن واحنا سعداء بان احنا بنسمع صوتك مع المستمعين اللي هم دايما بيحبوا طلتك ويعني واقعيتك والفصاحه بتاعتك وكل حاجه فيك حلوه باذن الله. والله سعيد بيك يا استاذ شوقي وسعيد استاذ عصام جدا جدا ان انا شرف ليا ان انا اتواجد معاكم. ده احنا سعداء قوي ان احنا بنسمع صوتك النهارده طبعاً. في عيد الكره المصريه والذكريات الحلوه لكابتن ايمن منصور اللي كلنا بنروح ونيجي ونفتكر الهدف ده بالتأكيد. ونفتكر كابتن جوهري لما بيقول لك شوط بقى هو انا لازم اقولها لك 100 مره فاكر يا كوتش؟ لا ده ومصمم كمان يعني مصمم ورجلك تقيله كنت في المنتخب بتشوط هنا ما شفتش ولا كره كابتن ايمن لما كنت بتلعب في السكه الحديد كنت بتحلم انك تعيش هذه اللحظه كنت متوقعها اصلا؟ هقول لك حاجه السكه الحديد ده يعتبر بيتي تمام اللي خدت فيه سنين كبيره جدا جدا جدا وشفت من الالف للياء فيه لان انا فضلت نادي السكه عن نادي الاسماعيلي لان لازم تكون متواجد في مصر عشان مصر يعني في جوه مصر متشافه شويه تمام فانا اخترت نادي السكة وقلت منه عشان خطوة للمنتخب وكله يبقى يشوفني هنا وقد كان وقتها كابتن جوهر كان متابعين قبل ما يسافروا كاس عالم. والحمد لله نادي السكة لما صعدنا دوري ممتاز الحمد لله كنت هداف الدوري مع محمد رمضان سعيد. ده كان ايام المهندس ابو العلا فرحات يا كابتن ايمن ولا؟ نعم كان ايام المهندس ابو العلا فرحات بالظبط كده. الله رحمه الله عليه رحمه الله عليه هو ده كان ابو السكه الحديد كان أبوه. علم في نادي السكه الحديد بصراحه. بتشوف نفسك في ابنك احمد ايمن منصور؟ يعني الحمد لله يعني احمد ماشي في طريقه يعني بس هو كان في اخ توام ليه كان بيلعب فيرود وانا فيرود يعني كان بيلعب فيرود توام وكانوا بيلعبوا في نادي الزمالك بس للاسف في كان يعني مدرب كده برضو للاسف مشاهم الاثنين في اخر مع انه صعدوا للدرجه الاولى يعني كان احمد في الدباك ومحمد كانوا توام هم. فالحمد لله يعني الامور كلها يعني كل شيء نصيب ربنا يعني يسعدك فيهم يفرحك بيهم وتشوفهم كده في منتخب مصر الاثنين بعد كده ان شاء الله. النهارده انت شايف الماتش ازاي النهارده يا كابتن ايمن؟ والله انا شايف الماتش النهارده يعني ما لوش اي توقعات طبعا نسبه الفريقين في المكسب واحده لان طبعا المباراه دي مباراه اهلي والزمالك والزمالك واهلي ده ما لهاش اي مقاييس. انا شايف ان اللي هيجتهد واللي عنده روح واللي عنده الاصرار الملعب ليه فكر تاني اللعيب لو عايز هيدي. احنا شفنا مباراه من 30 سنه كان برضو السوبر وكل لعيب اشتغل على نفسه بس اللعيب بقى عايز ايه طمعان في البطوله طمعان يفرح الجمهور اللي وراه سواء زمالك او اهلي طمعان يفرح مجلس ادارته طمعان يفرح نفسه اسرته هو نفسه. لو احرز هدف او خد ده بيدخل التاريخ تاريخ يعني بعد 30 سنه لغايه دلوقتي بنفتكر هدف حضرتك تمام والتاريخ ده مش هيتمسح كمان ده ويعني كمان بعد 30 سنه فما بالك مباراه اليوم ويعالم لا واليوم يا كابتن ايمن بقى بالسوشيال ميديا وبالاعلام الصاخب والدنيا بقى مختلف عن 94 بس عندنا خبر اتفضل يا كوتش هتضيف كمان يعني السنين ديت اللعيبه بس انا عايزها كل واحد يأدي اللي عليه يشتغل على نفسه ويأدي كل ما عنده عشان الناس تتمتع باللقاء وخاصه الزمالك والاهلي والاهلي الزمالك العالم العربي كله بيتفرج افريقيا كلها صعب المباراه افريقيا كلها تمام طبعا حاجه انا شايف ان هي حدث كبير وحدث عظيم طبعا للكره المصريه فانا شايف ان كل لعيب يشتغل ويسيب بقى على ربنا تمام. طب يا كابتن ايمن باعتبارك مهاجم على اعلى مستوى ايه الفرق بين الجزيري وبين وسام ابو علي؟ الجزيري والله وسام ابو علي في الصندوق جوه ما شاء الله برضو السيف الجزيري يعني بيتحرك كويس قوي وبياخد مساحات وبيبعد شويه على ال 18 لكن انا بقول لو ركز جوه ال 18 هيبقى زي وسام ابو علي ان هو عنده حاسه التهديد دي. طيب عندنا خبر اصابه صبحي والدفع بعواد ايه رأي حضرتك في الوقت ده وبيكون محتاج بقى طبعا زي ما قلنا كده مع الكباتن الكبار جلسات نفسية علشان أأهله ان هو فعلا يلعب لقاء النهاردة؟ والله انا ده دور مدير فني ودور جهاز معاه وطبعا محلل الاداء انا شايف ان صبحي عواد وعواد يفرقوش كتير الاثنين ما شاء الله يشرفوا ان هم يمثلوا نادي الزمالك تمام سواء كده او كده برضو كل واحد عليه حمل كبير وتقيل ان هو هيحرس مرمى نادي الزمالك فبالتالي انا شايف ان ايا منهم ممكن يتعرض مثلا للاصابه طب عواد ممكن كان يتعرض للاصابه وصبح اللي يلعب تمام مع ان عواد كان ممكن يكون مرشح مظبوط حصل العكس نعم فصبح كان المرشح وعواد هو اللي هيلعب فطبعا انا شايف ان عواد برضو الثقه برضو موجوده لعيب عنده خبره لعيب بيشد من تحت ان هو ليدر برضو كويس فان شاء الله يعني يمكن برضو ما تعرفيش الامور يمكن عملت كده ممكن عشان ده حاجه من عند ربنا هو الاصلح والمباريات دي على فكره بتبقى فرصه كده لايه الانطلاق نجوم يكونوا هم نجوم الشباك تعالى سمعك فاصل حلو يفرح قلبك جاهز يا كوتش جاهز يا ربنا يفرح قلبك يا رب كلنا اشرف يوسف امام منصور اللقطة دي بقى بعتها لإيه؟ ربنا يفرح قلبك والله ربنا يفرح قلبك. أنا على علمك أنا بسمع الهدف وأنا مغمض مش كده برضو بتفتكر اللقطة دي بقى بعتها لكل أصحابك الأهلوية النهاردة، إيه رأيك؟ أكيد طبعا، يا ريت والله. أنت كابتن أيمن واحد من أهم الناس المحظوظين بلقاء الأهلي والزمالك النهاردة، لأنه فعلا عدل لكل ذاكرة 30 سنة ماضية نفتكر حضرتك. صحيح، يعني فعلا اللقاءات دي بتصنع النجوم اللي ما تتنسيش. ما ده اللي احنا بنقوله بقى، يعني التاريخ ما شاء الله بيتكلم بعد 30 سنة، فحاجة حلوة، وخاصة ان انت فرحتي جيل كبير وجمهور كبير ومجلس إدارة ولعيبة وأسر، فطبعا دي فرحة كبيرة. انا نفس الاحساس ده، عايز اللعيبة كلهم يحسوا الاحساس ان انا طب ليه ما فرحش الناس دي؟ وليه ما العبش واشتغل على نفسي كويس قوي في الملعب وما قصرش ومتع جمهور مصر كله النهارده؟ الماتش اتطرد فيه كابتن نبيل محمود لو الذاكره مساعداني، مظبوط؟ كان مدافع الزمالك بعد دقيقتين، محمد يوسف ده اتطرد. تمام، محمد يوسف وبعدين في الاهلي كان طرد، يعني هو كان خد انذار عشان كان دخل على حسين عبد اللطيف في الشوط الاولاني بعد 7 دقايق من المباراه. ايوه، حسين عبد اللطيف جاله رباط وطلعوه من الملعب بعد 7 دقايق. تمام، فالحكم راح مديله انذار. الشوط الثاني كان الحكم السوري جمال الشريف اعتقد، لا من جنوب افريقيا، كان من جنوب افريقيا في جوهانسبرغ. تمام. فالشوط الثاني في احتكاك كان بين اشرف يوسف ومحمد يوسف. ايوه، فبناء عليه راح الحكم ما اداش انذار الا لما راح للايمان. تمام، فاللايمان اكيد شاف فيه تشابك، فهو كان المفروض ان هو محمد يوسف داخل مقص على حسين عبد اللطيف لما جاب له المضروب. ايوه تمام، فالحكم راح مديله اصفر، ما ادالوش مثلا احمر ولا حاجه. فرجع بقى اشرف يوسف، ممكن يكون مسك محمد يوسف من رقبته كده، وطبعا حاجه زي كده مثلا لازم اشرف يوسف ياخد انذار برضه عليها. ايوه، لكن محمد يوسف كان واخد انذار قبل كده، فالحكم راح مديله انذار تاني، مش طرد مباشر. ايوه تمام، طرد عشان انذار تاني برضه. كان اثر تاثير كبير جدا على غياب، واللعيبه تلعب 10 دي كانت صعبه شويه. تمام، ورفع الكاس كابتن هشام يكل، مظبوط؟ واحنا كلنا، ده مش هشام يكن بس، ده انا الواحد انا قلت له وسعه ورحت واخد الكاس ده بتاعي. ده الهدف انا اللي احرزته. ذكريات حلوه ما تتنسيش. هتشوف الماتش فين النهارده يا كوتش؟ والله انا هشوفه مع اسرتي في البيت، وعديلي جاي بقى، وفي زمالك سهره بقى. يعني ضرب نار النهارده. كابتن ايمن منصور بشكرك جدا على حضورك معانا، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للعبه الحلوه النهارده. ماشي، بشكر حضرتك وبشكر استاذ حامد طبعا، استاذنا الكبير، واستاذ عصام طبعا استاذنا الكبير، وان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك يا كابتن، شكرا. هنشجع اللعبة الحلوة. أهلا وسهلا بكم، تشجيعة مختلفة من متابعينا على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. معلش سامحونا النت بعافية شوية، لكن إن شاء الله نقدر إن احنا نتواصل معاكم ونستطلع تعليقات كل مستمعينا. متواجد معنا في الاستوديو في الجزء الأول من مع ولا ضد ناقدنا الكبير أستاذ عصام سالم، ناقدنا الكبير أستاذ شوقي حامد، وحكاوي عن الزمهلوية. نعيش كده ونشوف الحكاوي الحلوة اللي ما تتنسيش. أستاذ شوقي حامد بيسمعنا، لكن أنا حاسة أنه هو بيفتكر كده إيه مواقف، نقول محطات مهمة في حياته، وهو مكلف بتخطيط للزمهلوية. التخطيط ليه فيه بقى أن أنا أتابع قبل الماتش، أروح وأشوف المعسكر إيه، وأشوف هيعملوا إيه وهيستعدوا إزاي. دخلنا معاك استاد القاهرة. الأول أنا كان الأستاذ ناصر سليم زي ما بيقول الأستاذ عصام من أقطاب الزمالك الجامدين قوي، وهو احد 3 نقاط كبار قوي. تمام، وهو كان الى جانب عمله كناقد رياضي، هو رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطايره. تمام. ف وكان فز يعني. في يوم كابتن عمان يا شو قلت له فندم، قال لي كلم النصف بيه، هم كانوا يحترموا بعض. فراح، هو كان في تليفون سنترال واحد بس في مكتب الكابتن عمان، وكلنا بنتكلم من خلال بنتكلم من خلال. تمام. نصب بي انت مين؟ قلت له انا العميد شوقي. قال لي انت الكابتن شوقي حمد. ايه العميد شوقي ده؟ خلاص يا اخي انسى بقى. قلت له ما انا 30 سنة في الجيش يا كابتن، فما بقدرش يعني. المهم قال لي انا عايزك تبقى رئيس لجنة اعلامية لبطولة افريقيا للكرة الطايرة اللي هتتعمل في الزمالك اعتبارا من الاسبوع الجاي. قلت له استاذ ناصف انت عارف انت بتكلم مين؟ قال لي بكلم شوقي حامد الاهلاوي، وهتبقى كل اللي معاك زملكاوي وهتشتغلها في الزمالك. هنا التحدي بقى. شوفي نصف سليم، شوفي القيمه. هو عايز واحد مهني مش فارق معاه هو ايه خلفيته، زمالك. ايه اهلاوي زملكاوي. فقلت المهم يعني رحت بقى بالمناسبه سنة 87. لا انا مش فاكر الارقام. 87 دي كانت اخر بطوله افريقيه في وصلت الزمالك. في جزئيتين عايزه يعني شوفي قيمه نصف سليم الزملكاوي. رحت كان معايا موسى عبد الله ومش عارف كل الناس الايه زملكاوي. وكان سكرتير اللجنه الحاج فرغال ابو طالب، وهو ده كان عين تاريخي في تاريخ طبعا. تمام. فالمهم كنت بعمل بفير وحيادية كاملة. بس خفت اطلاقا اطلاقا. وكنت بخش مفتوح السلد تمام، وكنت بدي النشرة المجلة اليومية للحاج فرغالي يطبعها، تنزل الساعة 3 قبل ما اللعيبة قبل المباراة تبدأ. تمام. فانتقدت اللجنة المنظمة بقيادة الكابتن ناصف سليم. رحت بقول لهم انت اشتغلت المجلة اتطبعت؟ فقالوا لا الحاج فرغالي رفض يطبعها. ايه يا حاج؟ قال لك بتشاوي انت بتنتقد اللجنة المنظمة. اللجنة المنظمة هو في ايه؟ انت واخد مش واخد بالك؟ قلت له يا حاج انا لما اكتب انت تطبع مالكش دعوة حاجة، انت تزلل لي عقبات بس. قال لي لا بيني وبينك الاستاذ ناصف. راح للاستاذ ناصف قال له اطبع المجله يا فرغالي، شوقي كتب يبقى تطبع، ينقد ما ينقدش يطبع. بعد البطوله ما خلصت وقعدنا شهر في البيت، وكان الله يرحمه الاستاذ ناصف كده بيمر بازمه صحيه، يا الحاج فرغالي والله بيكلمني بيقول لي انت ليك عندنا 500 دولار. قلت له انا مسامح الاستاذ ناصف تعبان، انت بتتكلم؟ قال لي انت مسامح ربنا مش هسامح، لك فلوس عندنا تيجي تاخدها انا هبعتها لك الجرنه. ادي القيمه وادي الناس وادي الاحترام وادي المهنيه وادي تطلع افضل واحسن ما عندك. شو بقى الوجه الاخر اللي قاله الاستاذ الشوقي؟ انا اول ما اشتغلت في الجمهوريه برضه فالاستاذ ناصف بيقول لي بقول له هضغط ايه يا استاذ ناصف؟ قال لي اضغط الطيران والسكه والرياضه في الجامعه. قلت له يا استاذ ناصر الحد بيقرا الاخبار دي؟ ايه الحكايه؟ انت بتوصي عليك. لا لسه متخرجين اروح فين؟ فقلت له عايز ايه؟ قلت له عايز الزمالك. قال لي الزمالك ايه؟ الزمالك والاهلي دول اقدم اثنين عندنا هم اللي بيغطوهم. الاستاذ سعيد وهبه بيغطي الاهلي ومحمود مروان بيغطي الزمالك. تروح انت فين من الجماعه دول؟ اللي تاريخ المكان. مفيش بقى اصلا صف تاني او تكون مساعد. لكن لسه بقى بادئين بقى. وانا منوب قلت طب انا راجل صحفي. واقوم رايح على الزمالك ونور الجماعه دول واعمل شغل. برضه يفرض نفسه وينزل. ومره ثانيه مناوب قلت طب ما اروح الاهلي، انا راجل صحفي يعني الانتماء والمشاعر دي جواكي، لكن بالقلم او المهنية الدنيا مختلفه. نعم. واغطي واعمل الحدث اللي الكل عارفه لكن لا يعرف خلفياته. رايح بغطي تدريب النادي الاهلي، فلقيت كان ايام بقى جيل مجدي عبد الغني والجيل ده، كل ما مجدي يمسك كوره تلاقي في المدرجات الجمهور قاعد على طول مش عاجبه الاداء، فيقوم مجدي عامل ازاي ماسك مقشه وجار ورا الجمهور في المدرجات بالمقشه. فاقوم رايح بتاع ده بدون ما ارجع للاستاذ ناصر، انا من مناوب، واقوم راجع مغير المشيت، مجدي عبد الغني يطرد الجمهور في المدرجات بالمقشه. وعادي ما قلناش غير بقى ولا لا خالص ده المره دي عدت محسن محمد ما كانش موجود لا لا برافو عليك لا واسد الاهلي بقى مش الزمالك اللي كان عامل المشكله قعدت غطي اكتر من مره في الاهلي انا بقول لك الكابتن حسن حمدي حي يرزق ربنا يديله الصحه قال لي شوف انا اقول لك حاجه صغيره انا عارف انك زملكاوي لكن لو كان بايدي اقول انت اللي ضغطت النادي الاهلي للدرجات اقول له ليه يقول لي انا ما بتفبركش انت بتتكلم تقول الحقيقه والحقيقه فهي دي اللي برضو ده تكمله ان الاستاذ شوقي بيقول ان فعلا هنا في بهنيه وفي مصداقيه ما تفرقش بقى ضغطت مين او ما ضغطتش مين اللي ده شغل في النهايه يعني. الصفقات الجديده ممكن نشوفها النهارده تصنع الفارق في النادي الاهلي استاذ شوقي بالتاكيد لو لاعب يحيى عطيه الله كباك ليفت هو زي ما بيقولوا الاخ محمد هاني ايوه هم عاملين حساب تكمله او تعزيز عطيه الله للهجوم هو دايما بيتقدم بيعمل بيصنع عرضيات وجاب منها في جورمايا العرضيات بتاعه جابوا جنيه تمام فيحيى عطيه الله انا اتمنى ان اشوف اشرف داري لان هو بيقولوا برضو مدافع جامد بس انا اتوقع لو هنتكلم فنيات اتوقع الا يدخل كولر اي تغييرات في التشكيل الاخير للاهلي امام جورمايا اليوم هيلعب ليه بقى حالة من الانسجام لسه محتاجينها ولا ايه ثبات التشكيل تمام. بيؤدي الى عمق التفاهم بيؤدي الى كثرة الانتاج بيؤدي الى الخطورة العامة وهو زي ما قلت لحضرتك الماتش ده فرص قليلة قوي من انصاف الفرص من عشر الانصاف من عشر الفرص لازم تستغليها الاهلي عنده لعيب اللي هو وسام ابو علي بيلعب بتركيز في منطقة الجزاء انما سيف الجزيري بيلعب من خارج منطقة الجزاء وبيتحرك وبيسدد عموما الماتش ده زي ما بقول لحضرتك ملوش مقاييس صعب جدا ولا توقعات ولن يكون لن يشهد غزارة في التهديف تمام الفرق مش هيزيد عن واحد بين الفرقتين والاهداف مش هتبقى كتير ولو انتهى بالتعادل السلبي مفيش وقت اضافي هنذهب سريعا لركلات التركي اي تعادل ما مكان يعني. ولكن المباراة دي صعب التعادل فيها ولا ايه لا مش صعب انت في 90 دقيقة في 90 دقيقة مش هنوصل لده لكن انا في طيب رأيي الصفقات في الزمالك أيوة. اكثر تأثيرا من صفقات الاهلي ممكن نشوفها النهاردة ده هو ده مش حال ده متعاقدة معهم عشان الصوب يعني اساسا في ناس متعاقده عشان السوبر مش عشان الموسم كله ولكن ما لعبوش مع بعض ما هي دي بس هم دول مؤثرين يعني النهارده لما يجي برضه زي ما اخونا محمد هاني بيقول ان وده شيء مبشر ان محمد حمدي يلعب في الانذار الايسر ده حلت مشكله كبيره عند الزمالك لان دي هترجع عمر جابر لعدلته مظبوط ودي هتودي محمد شحاته في وسط الملعب تمام. عدلته نعم. هتلاقي بقى اللي تحس مركز واحد غير كل الخطوط بس باختصار شديد وبعدين الاهلي اوكي ما فعلا عطيه الله لعب لكن لسه ما وصلش المستوى علي معلول ما هو الناس بتقرب علي معلول تمام. هو ده المركز أيوة. علي كان بيعمل ده يعني نعم. يقول لك اسرع ديليفري في مصر فهو برضو مسكين لان دائما هيتقيم بعلي يعني تمام. علي عمل تاريخ مع النادي الاهلي النهارده لما الزمالك يلعب بدايه يبقى فعلا برضو عمر جابر هيبقى يوقف جبهه كبيره من ناحيه الناحيه بتاعه برضو عطيه الله لما نلعب هنا محمد حمدي برضو هنا جابت بيرسي تاو ومن وراه محمد هاني برضو مصطفى شلبي هو برضو المنطقي ان الراجل يبدا بيه لان برضو عمل ماتش كويس قوي مع الاهلي الاخراني لما لعبوا مع بعض تمام حاطط بقى كونراد اللي هو البولندي لا استراتيجي قوي اول يعني. مره نشوف يعني الاحتراف البولندي موجود في الدوري المصري بالظبط مش كده طبعا هينسجم سريعا مع الدوري المصري هي دي النقطة اللي فعلا عليها كلام صعبة. يعني. لا صعبة لازم يبقى بالتدريج محتاج وقت محتاج شوية وقت. بس يعني الدفع بيه النهاردة ممكن بس ايه هي بتتوقف على قيمة اللاعب وامكانياته وموهبته تمام لو اللاعب ده موهوب بالفترة بتقل ينسجم سريع والنهاردة زي ما انت قلت المباراة ديت بتاع ده منجم النجوم مظبوط النهاردة ممكن يبقى شهادة ميلاده النهاردة يبقى حكاية ممكن نجم ينزل احتياطي يكون هو نجم الشباك يقلب المباراة ويعيش عليها بقى ويعيش عليها مفيش كلام خلينا نرحب بربيع الكرة المصرية كابتن ربيع ياسين ونشوف رؤيته الفنية وذكرياته الحلوة عن لقاءات القمة يا كوتش أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك بخير. ايه؟ كله بخير والله، كله بخير الحمد لله. الحمد لله. حضرتك النهارده نجوم كبار ازاز ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا اخويا الكبير كابتن شوقي، شوقي طبعا. ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الفل يا كابتن ربيع، انا سعيد ان انا بسمع صوتك وانت وحشني فعلا، وانا انت عارف العشره والمده الطويله عمر يا كابتن. والله شرف لي، شرف ليا والله، شرف ليا. ربنا يبارك لك كابتن. استاذ عصام ازي حضرتك؟ ده بقى من معسكر نادي الزمالك استاذ عصام سالم. اه طبعا استاذ عصام ازي حضرتك. الله يخليك كابتن ربيع، ده انت حبيب الكل يا كابتن ربيع، اهلاويه وزملكاويه بصراحه. الله يعز حضرتك. اه والله قامات كبيره جدا مع حضرتك طبعا يا استاذه، والله طبعا كبيره جدا. يعني عايزين نبارك لكابتن ربيع ياسين، يعني ما شاء الله هنرجع تاني نشوفه باذن الله على البساط الاخضر، ونتمنى باذن الله التوفيق. احكي لنا بقى عن التجربه الجديده كده سريعا كابتن ربيع، وصلت لغايه فين في الاستعداد في الموسم القادم؟ لسه شويه ان شاء الله، يعني بنرتب حاجات مهمه جدا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله فلسه يعني جاري الترتيب فيها. اه تمام، ان شاء الله الحديث فيها باذن الله تعالى في موعده باذن الله تعالى. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان يعني. لا لا لا لا فعلا رجعنا الوقت متاخر فعلا، لما ان شاء الله نكمل بقى النقاط المهمه اللي اتفقنا عليها بامر الله تعالى مع اللجنه هنعمل ان شاء الله تعالى في وقته باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. والله يا كابتن ربيع لو عايز رايي الشخصي، رغم النجاحات الكبيره اللي انت حققتها في كلاعب ومدرب ومدير فني، لكن انا بحس كده بجد احساس الشخص انك مش واخد حقك، مش عارف ليه. ما هو الحمد لله احنا كله كويس، وفي نفس الوقت طبعا هنعمل استقامه، يعني الانسان بيعمل اللي عليه دايما في الدنيا وبينتظر وحاجات كتيره جدا بقى، فالواحد بيعمل اللي عليه وكله بامر الله هيعمل ايه في الاخر. انا تهيألي حضرتك اخلاصك بيخليك تبقى راضي بقضاء ربنا والامور اللي بتجيلك يعني قدريه، وانت من عندك مكرمه عاليه قوي يا كابتن ربيع، الرضا، والرضا ده حاجه جميله في النفس. اكيد انا بدي بس حضرتك تشوى، يعني الانسان لازم يرضى بما قسم له الله، وفي نفس الوقت احنا الاجيال القديمه دي مع الاجيال القديمه دي كلها بتيجي عن نفسها، وفي نفس الوقت بتحب تقدم وعندها كتير. حضرتك عندك الكتير طبعا، كابتن عصام عنده كتير جدا، وناس موهوبه وتنجح في اي مكان. ففي اوقات الناس دي بقى يعني حسب النصيب وحسب الادارات وحسب الثقافه والعقول بتاع الادارات، فاحنا واجبين وفي نفس الوقت ربنا يوفقك يا كابتن، ربنا يوفقك وامان. يعني الحمد لله على كل حال. يلا خدنا بقى لقاءات القمه ولقاءات ما بين الزمهلاويه، عمرك ما هتنساها وشاركت فيها كتير يا كابتن ربيع. انا الحمد لله ماتشات كتيره طبعا، ماتشات الزمالك دي بتبقى بطوله كبيره جدا، ويوم طبعا لجمهورين يعني عيد. عيد دي حقيقه، ان شاء الله يكون عيد في السلوكيات والاخلاقيات والتصرفات والفنيات النهارده باذن الله تعالى. يكون ماتش كره قدم حقيقي بين فريقين كبار طبعا بيمثلوا منتخب مصر. فالكره يعني الماتش طبعا عند المدرب، ما فيش كوتش له دور كبير جدا في التحضير والتجهيز النهارده وفي البدايه الاداره خلال سير المباراه. طبعا اللعيبه ليهم دور في التركيز والالتزام وتنفيذ التعليمات الفنيه، واجبات النهارده حضرتك في واجبات ووظائف مهمه جدا للاعب. فان شاء الله نشوف مباراه، يعني انا بعتقد ان المباراه في الملعب النهارده بقوه، وممكن تكون يعني سنه الاهلي اعلى شويه من الزمالك. مفاتيح فوز الاهلي النهارده ممكن تكون مين وازاي؟ لا هو مفاتيح في النادي الاهلي ممكن تكون الجماعيه مش فرد واحد. الاهلي عنده اكثر من لاعب ممكن بيعتمد عليه في الحلول الهجوميه، زي حسين الشحات مثلا صاحبك، زي أفشة لما بيبقى بديل بينزل، امام عاشور. امام عاشور طبعا قوه كبيره جدا، في مفاتيح في النادي الاهلي مهمه جدا ممكن النهارده الجهاز الفني يستخدمها. بس انا شايف الفريق اللي هو هينتصر بالجماعيه مهم جدا في نهايه المباراه. الجانب الخططي مهم جدا، الجانب الخططي مهم جدا، هيساعد على السيطره، وده مهم جدا. زائد حلول فرديه بقى، بتلاقي حضرتك الاهلي حلول فرديه، زيزو في الزمالك مثلا حضرتك، شيكابالا في الزمالك، وهكذا. فطبعا ماتش كبير وهنشوفه في الملعب، ونتمنى ان احنا نشوف فنيات حقيقيه في سير المباراه من اول دقيقه الى اخر دقيقه باذن الله تعالى. اهم حاجه نشوف فنيات فعلا في المباراه، يعني ايه تخلينا نطمئن على منتخبنا الوطني، مش كده برضو يا كوتش؟ طبعا ده هو عاوزين ماتش كويس، وعاوزين فنيات، عاوزين فنيات من كوتشين كبار جايين النهارده المفروض يعني بيساعدوا على الابداع والابهار والانسجام والتفاهم والحاجات بتاع الكره بقى اللي بنشوفها والناس اللي بنشوفها بقى في اوروبا بنشوفها في الدوريات القويه دي والناس بقى كبار كبار كبار يعني عندهم خبرات ويملكوا فنيات ويملكوا مواهب ومهاره ان شاء الله نشوف منهم الابداع النهارده باذن الله ان شاء الله. بيقول لك في الماتشات دي فعلا يعني ماتشات ايه تكسب ولا تلعب، يعني اهم حاجه النتيجه واهم حاجه الفوز، لان التاريخ بيفضل فعلا ذاكر الايه الفوز، ما بيقولش بقى ايه الاهلي لعب احسن الزمالك لعب احسن، لكن بيقول مين فاز على مين، مش كده برضو يا كابتن؟ مظبوط. هو عندنا في مصر، هو عندنا المقوله دي في مصر بس انما بره حضرتك بيدوروا الاول على الابداع والابهار، لان دي بدرجات من الجمهور بيدفع من جيبه فلوس عشان يجي يستمتع، وده اساس كره القدم وحب كره القدم. زمان الناس كانت بتيجي في التمرين، التمرين بتملى الملعب عشان تقول اه الله يا ولد كده، هو ده كره القدم الحقيقيه حضرتك. انما احنا المقوله دي بقى لازم نخلص منها، مش كده؟ لا انا معاك يا كابتن ربيع ان فعلا هي مقوله مصريه بحته، تكسب ولا تلعب دي ده شغل مصري باختصار. يعني انا كمشجع ومتابع ما استمتعش بالاداء والنتيجه والاجواء الجميله اللي في الملعب، يعني انا قاعد بس عشان فرقه تتكتل وتخطف جول، وده كل اللي مش الكوره يعني. يا كابتن شاوي يا استاذ حضرتك، الناس يعني جايه ليه النهارده؟ عشان تستمتع. لا وبعدين حضرتك النهارده كره القدم صناعه، كره القدم استثمار، كره القدم فلوس، اللعيب بياخد فلوس ومستريح، يعني نايم كويس، يعني اكل كويس، يعني عنده عربيه، يعني قابض كويس، احتراف احتراف اكيد. وعندنا مدربين كبار بنديهم ملايين الجنيهات عشان عموما يبدع حضرتك. وجمهور النهارده جمهور ما شاء الله بيجي يملى المدرجات، يبقى انا اسمي حضرتك عشان الاقي ابداع. هي دي كره القدم الحقيقيه. تمام. فان شاء الله يكون النهارده ماتش كويس وموفق باذن الله يا رب. ان شاء الله قرب كده على 108 اف ام، نسمعك لقطه ونرجع تاني. نتيجه التعادل بهدف لكل من الفريقين، علاء ميهوم ربيع ياسين، بياخدها ربيع وبيمشي جامده، هو الجول، ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي، ربيع ياسين الجول، ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. ايه رايك يا كوتش؟ اللي يحرز هدف سواء اهلاوي او زملكاوي فرحه تانية خالص، تاريخ مفيش كلام، فرحه تانية. هتشوف الماتش فين النهارده؟ هشوفه انا حضرتك عامل زميلي النهارده خلاص، واشوف اسكندريه ان شاء الله. في اسكندريه ان شاء الله، وهوا بقى المصايف مع الماتش. نتمنى لك باذن الله مشاهده ممتعه زي ما حضرتك بتقول، نستمتع باداء الفرقتين. كابتن ربيع ياسين كل التوفيق لحضرتك، واهلا وسهلا بيك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، الف سلامة. اهلا وسهلا بيكم، بنمسي على كل الناس الحلوه في عيد للكوره المصريه. في الفاصل قلت لي استاذ عصام في لقطه كده عايز اعلق عليها. لا اللقطه بتاعت هدف الكابتن ربيع ياسين اللي احنا سمعناها دلوقتي دي، اولا حل يعني اللي علق عليها الكابتن ابراهيم الجويني كويس، دي كانت قصه في النهايه. القصه ايه؟ كان دايما التعليق على ماتشات الاهلي والزمالك مثلا محمد لطيف، محمد لطيف معروف ان زملكاوي، تمام، فدي الكره مثلا كده يقول الكره معانا، ما حصل كده فالدنيا هاجت، يعني ايه الكره معانا؟ انت المفروض تكون حيادي خالص. حلوها ازاي؟ او مره كان مثلا حسين مدكور، حسين مدكور اهلاوي، حلوها ازاي؟ لا نجيب حد بعيد عن الاهلي والزمالك، ابراهيم الجويني مره ومحمود بكر مره، تمام، يبقى دول بتوع اسكندريه. محمود بكر زملكاوي اكتر من اي حد، بس لهم بقى يعني دفعته الله يرحمه. لا بس احنا عشنا مع بعض في كليه حربيه، وعشنا مع بعض في في الجورنال في الاخبار، كان بيكتب في الاخبار، كان بيشتغل، كان معين زي في الاخبار، بسم الله ما شاء الله. بس ولما كان يكون مكلف بقى بالتعليق عن لقاءات القمه كان يعمل ايه؟ يعني طقوسه كانت ايه؟ محمود كان يجي بدري لما يكون مكلف ويجي، كان عندنا الله يرحمه الاستاذ الشهناز سكرتيره القسم، تجيب له بقى ملفات وتجيب له حاجات ويقعد يحضر كما لو كان داخل امتحان، واحد بيذاكر، واحد بيذاكر، حاطط ورقه وعمال يكتب. وكان محمود دايما الله يرحمه ينطق الاسماء الاجنبيه بطريقه يعني ليها، بس برضو ليها طعم حلو. لا هو كان بسم الله ما شاء الله كاريزما ليه شخصيه، حتى لو غلط انت مبسوطه منه تحسي حاجه كده، برضو مش هقف عند الغلطه. لا فكان يقعد لغايه الساعه واحدة كده يكتب، وهدخل من البلكونه واسمعه مع كوبايه الشاي. ليه حاجات شوفتها. لا وكان ولما كان يسافر بقى في التعليق على مباريات منتخب مصر وبتاع، وكان دايما في منافسه بين الله يرحمه وبين ابراهيم الجوين الله يرحمه. الاثنين سكندريين والاثنين اولمبيين والاثنين ضباط جيش. ده بحريه وده، واحنا على فكره دفعتنا كانت مسميه باسم الشهيد نبيل الوقاد اخو محمود بكر الوقاد اللي هو كان اول شهيد لنا في اليمن. الله يرحمه. فكانت ذكريات، بصوا بقى يعني كام سنه على رحيله لسه فاكرين. لا وزمان برضه الافيهات بتاعته للحصول المعلومه مش سهل. طبعا غير دلوقتي خالص، زي ما الشباب بيقول ده انت بتدور على ملفات عمرها مثلا من اول ما اسن الدوري 48 او اول لقاب الاهلي والزمالك مش عارف سنه كام. يعني مباراه النهارده دي رقم 129 قصه جميله في دي في تاريخهم. دلوقتي انت كبس الزر بتجيب معلومه قصه جميله جدا في دي اللي هي قله المعلومه. مره الكابتن نعمان الله يرحمه فكر يعاقبني. يعجبني ازاي اعمل موضوع عن الدوري منذ بدءه في 48 لغايه النهارده بارقام مين اللي جاب الاجوان ومين اللي خد البطوله ومين اللي والساعه كام والدقيقه كام. كان بيحبك قوي. لا كان على فكره كان بيحبنا كلنا وبيحب مننا ان احنا، هو كان معلم بيعلمنا العلم. هو علمك تبحث عن المعلومه. فانا هقول لك يعني تكه ظريفه جدا. فقلت للاستاذه شهناز هاتي لي ملفات، ما كانش فيه نت بقى ولا معلومه ولا واتس ولا ادخل بقى الارشيف بقى بكل تفاصيل. لا هاتي لي ملفات الدوري من 48 لغايه دلوقتي. فخدت الثلاث فراشين بتوعنا وشالوا ملفات بقى حوالي 40 ملف، 40 مسابقه تمام، حطيتهم على مكتبي بقى وصلوا لغايه يعني انا بقيت جوه الملفات مش باين. فدخلت علاء صادق الدكتور علاء صادق، ايه يا شوقي ده؟ قلت له انا بكتب بدور. كابتن نعمان قال لي وبتاع، قال لها يا استاذ شهناز، قالت له نعم، قال لها دخلي الملفات دي جوه. قالت له الكابتن قال لها دخلي الملف، انا عايز افهم هو بيعمل ايه، عايز ايه. قال لي طلع ورقه ولا مش عارف. قلت له طلع 48 خدها فلان دقيقه كذا جول كذا، 49 دقيقه كذا جول كذا، 50 وقفت من 57 من 67 ل 73 لظروف، عمل لي الاحصائيه من دي الذاكره من الذاكره في خلال 5 دقائق. واحنا كمان هنلتقي معاكم بعد الوقفه الاخباريه. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. لقائنا الاسبوعي معاكم النهارده مع ولا ضد، ولكن لقاء السوبر مع نجوم السوبر على 108 اف ام. في انتظار تشجيعتك الحلوة من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، وكمان هتشوف الماتش فين مع اللمة والشلة والصحبة والحكايات في لقاء السوبر النهاردة. كابتن عصام سالم، كابتن شوقي حامد، أهلا وسهلا بكم يا كابتن، منورنا. وننهل بقى من الخبرات الحلوة والحكاوي الحلوة. تسمحنا نقول إن احنا برضو سعداء إن احنا نكون على أثير الإذاعة السوبر. يا رب نقدر نقول بيه. ده احنا سعداء بيكم اكتر. انا شخصيا بخش استوديو 16 وانا متفائل وانا منشرح بحس ان معايا عيله، معايا صحبه، معايا ناس كتيره بتسمع. واحنا محرومين من الكلام بتاع الناس لان هم عندهم التفاعل والاحساس والمشاعر. انا تهيأ ما فيش بيت في مصر ما بيتكلمش عن لقاء السوبر بتاع النهارده. النهارده صاحيين بقى نقول هنعمل ايه وهنرتب يوم ازاي يعني. وهنروح فين وهنتفرج فين وكل حاجه. نتفرج في النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا في بيوتنا ولا فين ولا انت اكيد هتتفرج علينا. انت استمتع بيهم كده ان شاء الله. في كم معلومه مهمه قوي عن المباراه. طب نرحب بكابتن نادر السيد. طبعا اسمح لي كده. طبعا كابتن نادر يشاركنا الحكاوي الحلوه. اكيد يا كابتن نادر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ومساء الخير عليك. الله يخليكي وبعدين انا سعيد جدا بوجودي معاك ومع اثنين من الاعلاميين والصحفيين الكبار جدا. طبعا انا مش هتكلم عليهم تاريخهم ان شاء الله، سواء عصام قصيصه او حامد، كلنا مش عايزين اكبرهم بس كلنا اتربينا على ايديهم يعني، ودايما كان يهمنا جدا. انت قلت لنا متربي جاهز يا كابتن. لا، وكان يعني بالنسبه لهم كلامهم وحكمهم وتحليلهم الحقيقه كلنا كنا بنستناه وبنحترمه جدا، لان هو تحليل موضوعي وفي نفس الوقت الصالح والمصلحه. فعشان كده بقول احنا اتربينا على نصايحهم وعلى مساندتهم وعلى يعني دايما نصيحهم لينا يعني. وخاصة ان احنا دلوقتي محتاجين النقد البناء كابتن نادر، مش كده برضو؟ هو والله هو هي النقد البناء هو بيعتمد على الاطراف كلها، على الطرفين يعني. اولا ان الطرف اللي هو بيكون عنده خلفية وعنده علم وعنده في نفس الوقت رؤية وعنده موهبة، لان مش كل من انتقد فهو يتاخد كلامه، لان دايما قيمة الكلام تبقى من قيمة الشخص، وكل من يمتلك قلم يعني يصدق او نتبع. لا، هي النقطة. لا مش كل بصراحه مع مع مع مع الزحمه دي، مع السوشيال ميديا ومع الزحمه. عشان كده حضرتك بتتكلمي على استاذ عصام سالم شوقي حامد، يعني كلنا كنا بنستنى تحليلهم الموضوعي المكتوب اللي هو عليه اسمهم. يعني عليه، لان الاسم بالنسبه للتحليل هو هو هو ختم، هو مصدق. انما طبعا مش كل من قال اي كلام في اي حاجه دلوقتي بنصدق ونتبعه. كابتن نادر في مرحله كبيره كان احسن حارس في مصر، حارس المنتخب، الحارس الاول في مصر طبعا. يعني وبعد كده برضو دخل للقطبين، ده بقى اهلي والزمالك، ده برضو ده مدخل مهم على الكلام عن النهارده يا كابتن نادر، لان اضاف لكل ده بعد الاعلامي، اعلامي شاطر بالمناسبه كمحلل ومقدم برامج. ولحظه بقى كمان بايه يعني، بحب الاهلي والزمالك، وده حاجه مهمه جدا دلوقتي. هو مش بحب بس، بيحظى باحترام. يعني لما تشوفي نادر السيد على في التلفزيون تحس ان الكل بيحترم، بيحترم كلمته، لانها كلمه صادقه ملهاش اي نوع من انواع الغرض ولا المرض ولا الطعن. والنجوميه بقى مسؤوليه، انك تكون مسؤول ومحبوب، دي دي دي حاجه صعبه قوي في الزمن ده. طب كابتن نادر، اصابه صبحي يعني دي حاجه ازعجتك ولا يعني عواد ممكن ان شاء الله يكون؟ الحقيقه انا ما اعرفش، وبرده شيء يعني الحقيقه مستغرب له جدا مساله الاصابه اللي قبل المباراه، لان اعتقد برده قبل مباراة الكاس اللي فاتت برضو كان فيه إصابة لصبحي. فهل هي إصابة عضلية ولا ممكن يكون في بعض الأوقات الضغط النفسي والتوتر النفسي ممكن يأثر على أعضاء الأعضاء الجسد يعني، أو الحاجات العضلية يعني. فنتمنى أن تكون إصابة بسيطة وتكون إصابة خفيفة. ويعني الحقيقة إنما أنا ما أعرفش إيه طبيعة الإصابة، أنا طبعا شفت وقريت على السوشيال ميديا يعني في الأخبار إن في إصابة هتمنعه من لعب المباراة. فأنا الحقيقة هل هي الإصابة إصابة ممكن تكون فيها توتر فضغط الساعات ممكن يحصل فيه شد عضلي، ولا فعلا ممكن تكون إصابة فيها تمزق فيها شيء؟ لا، ما قالوا عضلية وقالوا تقل في العضلة الخلفية للفخذ، والدكتور أسامة هو اللي قرر وإدى نصيحة للجهاز الفني إن هو عدم الدفع بيه النهاردة، عدم الدفع بيه عشان ما تتفاقمش الإصابة. والله هو ما هو النقطة التقل ده بيبقى في بعض الأوقات ممكن يكون أحمال تدريبية، أحمال عالية، الحمل التدريبي كابتن شاوي، الحمل التدريبي على الحراس كلهم. تمام. يعني مع يعني الحمل التدريبي على الثلاث حراس اللي موجودين دلوقتي، هل الحمل التدريبي ده أثر على صبحي سلبا وما أثرش على عواد؟ دي أول نقطة. هل إن التوتر العصبي في بعض الأوقات ممكن يحصل مع التوتر مع الشد العصبي مع التركيز الزيادة ممكن يحصل فيه رد فعل للعضلات يعني؟ فالحقيقة يعني ما عرفش طبعا طبيعة الإصابة، مش قادر أحكم. إنما هل هي تمنعه فعلا ولا ما تمنعوش، ما قدرت برضو أحكم. إنما هو شيء بالنسبة لي فيه علامة استفهام، علامة استفهام. وصبحي مر بالموضوع ده قبل كده، فممكن تكون يعني ناحية نفسية ممكن. وده ولو هو ده فالأمر الحقيقة يعني برضو في تحفظ يعني، لأن في الآخر كل لعيبة الأهلي أو الزمالك هم بيلعبوا في الأهلي والزمالك، إن عارفين قيمة وحجم الأهلي والزمالك يعني، سواء كان في اللعب دايما على الفوز بالبطولة، إنك أنت بتمثل جماهير كبيرة. تمام. فده شيء مهم جدا بالنسبة لأي لاعب. تمام. خلاص الدفع بعواد بقى في الفترة دي يعني، المفروض المباراة خلاص يعني الساعة دلوقتي 3:30 والمباراة الساعة 9. مراسلنا وزميلنا محمد هاني قال دلوقتي في جلسات نفسية أكتر منها فنية لعواد كابتن نادر. والله انا دايما انا الحقيقه كنت جدا من المؤيدين للتعاقد مع عواد، لان الحقيقه ما اعرفش كان ايه وجهه النظر الفنيه في عدم التعاقد مع عواد، رغم ان هو حارس مرمى زي كل حراس المرمى ليهم ايجابياتهم وليهم سلبياتهم، انما كان ليه دور كبير جدا مع نادي الزمالك في الفوز بالبطوله الافريقيه. فما اعرفش ليه كان بعض عناصر الاداره ما كانتش عايزه تتعاقد مع عواد، ما اعرفش ايه الخلفيه او ايه الحسابات الحقيقه، رغم ان لما نيجي نتكلم على مستوى حراس المرمى في الدوري فيهم حراس جيدين انما مش افضل من عواد. فالحقيقه اعتقد ان القرار التعاقد مع عواد ما اعرفش جه من مين برضو، كان قرار جيد جدا، لان عواد حارس مرمى خلاص بقاله في الزمالك كام سنه، اتعود على اللعب على البطولات، اتعود على الجماهير، اتعود على قيمه الفريق. لان المشكله يا استاذ نجلاء ان المشكله في بعض اللعيبه الدوري الممتاز ممكن يكونوا لعيبه كويسين انما لا يرتقوا ان هم يلعبوا للزمالك بالنسبه لصفاتهم الشخصيه، يلعبوا للزمالك او الاهلي. فمش كل ما تألق مع نادي اكس مع نادي كذا الدوري فهو يقدر ان هو يلعب في الفرق الكبيره. تمام. كابتن نادر، طبعا الكل عارف نجاحك الكبير خلال مسيرتك الكرويه في التصدر لركلات الجزاء تحديدا، يعني مش بس ضربات جزاء استاذ عصام الحقيقه، لا وغيرها برضو، بس احنا عايزين نركز على النقطه دي. يعني مش هنختصر التاريخ، بحب انا الصحيان ده واحب التركيز ده، لان احنا برضو قدام واحد يعني ليه هويته وليه يعني خلي بالك كابتن نادر دايما عشان نوصل للمباراه. هل تتوقع المباراه تنتهي في الوقت الاصلي؟ لا انا بس عايز اقول حاجه، يعني انا يعني بحاول ان انا يعني انا بكلم مع اتنين كبار جدا ممكن يختصروا مباراه في كلمتين. لا انت بتحاول مع اتنين بيحبوك، هذه القصه. يعني هل لو احنا وصلنا ركات ترجيح انت شايف مين اكفأ من الاتنين، محمد الشناوي ولا عواد في التصدي لركات الترجيح؟ اعتقد يعني هم اعتقد الشناوي عنده من التجارب السابقه كان بشكل جيد جدا، عواد نفس الموضوع الحقيقه، لان الشناوي عنده ميزه ان طبعا قدراته الفنيه والبدنيه بتساعده جدا في التصدي، عواد عنده سرعه رد فعل جيد جدا وكان ليه دور كبير في فوز الزمالك في الدوري المصري مع بيريرا لو اكيد مع حضرتك، وكان ليه تصديات كويسه جدا اخلاق اثناء المباراه، صعود الفريق في في في في بطوله في اعتقد كاس مصر بتهيألي في مباراه بيراميدز كان ليه دور كبير جدا في صعود الزمالك للفاينل. فانا شايف الاثنين عندهم كفاءه كبيره. لو بعد اذنك كابتن نادر انا عايز اتكلم في الحته دي عشان الناحيه الفنيه، ويا ريتك تصحح لي لان انا بجتهد والاجتهاد ده وارد فيه خطا وصواب. لا اتفضل يا كابتن. ضربات الترجيح دي او ضربات الجزاء اللي هي ضربات الحظ في مدرستين، مدرسة تتوقع وتجري على الناحية اللي هو انت توقعت فيها، ومدرسة رد الفعل او سرعة التلبية. وحضرتك كنت بتعمل مدرسة سرعة التلبية وخفة الحركة، وكان من ضمن الناس دي المجدين في ضربات الترجيح اعتقد عصام الحضري. طبعاً. فمش عارف الكلام ده يعني ينطبق النهاردة على الاتنين، مدرسة الشناوي اللي هو بيعتمد على التوقع، ولا عواد اللي ممكن يعني يكون عنده سرعة تلبية. والله يا كابتن شاوي يمكن يعني اجتهادك طبعا اجتهاد محترم جدا، بس في انت حضرتك قلت مدرسة ثالثة وانت بتتكلم، اللي هي مدرسة انت قلت حضرتك رد الفعل والتوقع، في مدرسة ثالثة اللي هي رد الفعل والتوقع في نفس الوقت يعني، وده اللي انا كنت مؤمن بيها، لان في الاخر التوقع في زاوية معينة بيعتمد على نقط معينة، وضع تشريحي بالنسبة للاعب، دخول اللاعب على الكورة، سرعة اللاعب وهو دخل على الكورة، كل الكلام ده بتدي مؤشرات معينة في تحديد المرمى. في بعض الناس اللي انا يعني دي ما مش معاها تماما، ان هو بيختار ان هو يلعب على زاوية خمس ضربات جزاء يقول لي انا في الاخر ممكن اصد واحدة، انما ده انا مش مؤمن بيها خالص، انما انا مؤمن جدا بالميكس ما بين المزج بين الاثنين. بالظبط، انك انت تقرا الوضع التشريح بالنسبه للاعب، وبعدين بتشتغل على سرعه رد الفعل، لانك انت برضو حتى لو قريت الوضع التشريحي وانت متاكد انه هيلعب في زاويه معينه، هاي سرعه اللاعب هي زاويه معينه، محتاج ثبات ومحتاج رد فعل سريع للتصدي. طيب يعني اللي احمد نادر السيد خد ايه من ابوه يا لسه كابتن؟ كنت هقول لك والله اخبره ايه مع الدوري اليوناني. احمد نادر، احمد نادر اخد احسن من ابوه بصراحه، لان احمد مشروع حارس كبير جدا جدا جدا، لان احنا كلنا كنا بنفتقد في كتير من الاوقات بنعتمد على الموهبه بس بدون العلم وبدون التجارب وبدون الاحتكاك. الحمد لله احمد، لان عمر ما واحد هيبقى لاعب كوره الا ما يكون عنده موهبه. اكيد احمد الحمد لله عنده موهبه كبيره، اكتسب خبرات كبيره جدا في احترافه، دي ثالث سنه في احترافه الاوروبي، اول سنتين في البرتغال ودي اول سنه في فاوك في اليوناني. فمع طبعا التطور بقى التدريبي والعلمي والحاجات دي كلها، فان شاء الله يكون مشروع حارس كبير جدا. ربنا يوفقك. سؤال اخير يا كابتن نادر، المباراه النهارده تنتهي في الوقت الاصلي ولا بركلات ترجيح؟ انا اتوقع تنتهي في الوقت الاصلي استاذ عصام، يعني لان انا ما اظنش ان المباراه ممكن تروح للتعادل. ماشي، نهارك ابيض يا كابتن نادر. شكرا وانا انا مش هرد عليه يا كابتن نادر. لا لا لا، هتشوف الماتش فين النهارده، الماتش هتشوفه فين يا كابتن نادر؟ والله انا الحقيقه بحب اتفرج على الماتش في البيت يعني مع اولادي وكده، ويعني بفضل اكتر ان انا اتفرج على الماتش في البيت، يعني لو حتى اللي كان لوحدي بحب اتفرج على الماتش لوحدي بتركيز يعني. بستمتع اكتر، بكون قاعد براحتي اكتر يعني، انما لما بيبقى في دعوه بقى ان احنا لازم نتفرج كلنا مع بعض، بس انا كل الماتشات او اكتر ماتشات بتفرج في البيت. حد في البيت عندك يا كابتن نادر اهلاوي؟ حد في البيت اهلاوي؟ تمارا بس. تمارا لعيبه الاهلي، وبتحترم جدا النادي الاهلي، بتحترم جوده في النادي الاهلي. تمارا بيحدد تمارا على اساس ان هي بتلعب، انما كلهم اهلاويه عادي يعني. مش كده النادي ده من النادي الاهلي وابنه من النادي الزمالك وابن النادي الزمالك، مش عارف منامين على ايه. خد بالك يا كابتن شاوي، يعني انا الحقيقه الحمد لله يعني، وتمارا بالذات وكل الولاد يعني، وارجو ان احنا في التوجه الاعلامي طبعا جمهور الاهلي عمره ما هيكون غير جمهور الاهلي، وجمهور الزمالك عمره ما هيكون غير جمهور الزمالك. انما في بعض الاوقات يعني بعض الانتقالات مثلا زي ما رحت الاهلي انا، وزي ما حسن لعب في الزمالك، ارجو ان الناس تشوف مدى مهنيه ومدى اخلاص اللاعب او الفانيلا اللي بيلبسها، الفانيلا اللي بيلبسها يعني، ما يبصوش بس دي. انت عارف يا كابتن شوقي دلوقتي مع السوشيال ميديا بقت الناس بتزايد وبتلعب على مشاعر الجماهير، ان هو يحفظ اغنيه، ان هو يبوس التيشيرت. لا انا انا انا تحديد اهلاويه اللاعب وزملكاويه اللاعب في ادائه ايا كان، هو كان خلفياته ايه، حتى لو راح هنا او راح هنا. ارجو ان الناس كلها تبص للموضوع ده، يعني ما يعني الجمهور ما يفرضش على اللاعب ان هو انا اهلاوي او انا زملكاوي، بس يفرض على اللاعب ان هو يكون مخلص جدا منتمي جدا زي ما انا عملت في النادي الاهلي يعني، وزي ما حسن عمل في الزمالك. حسن ما حدش يقدر يقول ان هو زملكاوي، معلش، انما هو راجل مخلص جدا جدا للفانيلا اللي بيلبسها، زي امام عاشور في الاهلي دلوقتي، زي امام في الاهلي، زي اي لاعب ممكن ينتقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي. تمام. طب برضه ايه رايك يا كابتن نادر، معلش السؤال ده انا مزنوق فيه شويه، النجوم القدام اللي غابت عنهم شمس النجوميه اللي بيحاولوا يرجعهم بترندات ممكن تصير حساسيه وفتنه في الوسط بشكل مش طبيعي، رايك ايه في الكلام ده؟ لا ده حقيقي يا كابتن عصام، لازم الحقيقه ان انا اتصدى ليها، لان في الاول والاخر يعني الشيء الاساسي والمهم زي ما احنا، معلش انا مع احترام الكامل وانا بدي مثل باثنين كبار جدا، حضرتك يا استاذ عصام وكابتن شاوي حامد، اثنين ما شاء الله قيمه كبيره جدا جدا، ما زال الكلمه بتاعتهم بسنه على السوشيال ميديا، بسنه على السوشيال ميديا. فارجو يعني، انا تعرضت للموضوع ده من يومين على فكره، واحد صاحبي برده بيقول لي بدون ذكر اسماء لاعب معين بيتكلم بيقول كذا كذا كذا، لاعب في الاهلي يعني. قلت له انا ما ادخلش في المزايدات وما ادخلش في الكلام ده، ومش بالرد على الكلام ده، لان هو للاسف الشديد زي ما حضرتك قلت يا كابتن عصام، هي ترند وترند مؤقت ومش هسيبها. ارجو ان اللعيبه تحفظ قيمتها وتحفظ احترامها، لان وتاريخها، لان في الاول والاخر لما تيجي انت لاعب في الزمالك او لاعب في الاهلي، وانت دلوقتي اصبحت مشجع، انك انت لما تقول الكلام ده بالعكس النادي او الجمهور اللي هو بيفرح الواعي بقى يا كابتن، بالعكس بالظبط، هو اساسا ما بيكونش فيه احترام ليك، لانك انت في الاول والاخر زي ما قلت ان قيمه الانسان بتبقى من قيمه الكلمه، فلازم يحافظوا على قيمتهم يعني. تمام. والنجوميه مسؤوليه يا كابتن اكيد ده اكيد، هو ربنا سبحانه وتعالى قدر لينا ان احنا نكون، ادانا النجوميه دي، احنا كلنا اشخاص عاديين، ادانا النجوميه دي عشان ان احنا دي امانه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانت شطارتك بقى ان انت تقدر فعلا تحافظ عليها. هنعمل بيها ايه يعني؟ احنا هنعمل بيها ايه يعني؟ النجوميه دي هل تاثيرها هيبقى ايجابي عشان خاطر في الاخر تثاب عليها، ولا تاثيرها سلبي عشان تعاقب عليها من ربنا اولا يعني؟ والنجم دايما قدوه، قدوه طبعا. قدوه طبعا. دي معناها ناس كتير بتقلده، يبقى هو يلتزم قوي حتة المسؤولية، عارف كل كلمة مسؤولية. أكيد هو دايما بقول يا كابتن عصام، يعني مش عايز أطول عليكم، إن للأسف شديد إن السوشيال ميديا بقت مسرح، وفي الناس بتطلع على المسرح عشان تأدي دور معين، وللأسف الدور بيبقى فيه مزايدات عشان خاطر إن أنت تفضل ترند من السوشيال ميديا، إنما إن أجلنا أو عجلنا فهو ترند لا يحترم، سواء من اللي بتقوله لصالحه أو لضده. تمام تمام. كابتن نادر السيد دايما مداخلتك بتسعدنا وبشكرك جدا، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نتابع النهارده فعلا مباراة سوبر ما بين الأهلي والزمالك. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا شكرا. شكرا. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم مع ولا ضد على 108 اف ام، وتشجيعه حلوه للقاء السوبر. نقلنا الاستاذ عصام سالم معلومه في كلمه كده سريعا، هنقول ايه؟ المباراه يعني عربيه خالصه في اطار افريقي. تمام. بمعنى الفريقين عربيه، الملعب عربي، الجمهور عربي، الحكم عربي. يعني هي عملت الخلطه دي باختصار شديد، وانا طبعا ضد انتقاد الحكم بكل الوسائل. هو الانتقاد ليه اصلا؟ ما اعرفش، نعمل الضغط على الحكم بس ما لهاش حل تاني. وانت انا اتعودناها كده برضه، في ثقافات مصريه بقت مصريه 100%. احنا بنلعب دي ما فيش في اوروبا خلاص الكلام ده، الحكم بيتعين هو ده الحكم اللي نحترمه وخلاص، ده قاضي المباراه وركز بقى في ورقتي واشوف انا هعمل ايه في خلال المباراه. تمام. ده مهم. الحاجه الثانيه، النهارده ثلاث قنوات مفتوحه بتنقل المباراه، ما فيهاش قناه مصريه بالمناسبه. يعني عندنا بي ان سبورت معلش، والمعلق عصام الشوالي، عندنا ابو ظبي الرياضيه والمعلق بلال علام، عندنا ام بي سي مصري 2 والمعلق كابتن مدحت شلبي والكابتن فارس عوض الاماراتي، وعندنا الشباب ورياضه والمعلق دكتور طارق القطر. طبعا هنا استديو بقى كمان مختلف عشان تكتمل المنظومه، بطعم برضو مختلف. تمام. ان شاء الله هيدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني، ولقاء السوبر الافريقي لكره القدم ما بين الاهلي والزمالك. ليه الاعتراض كان عليه، وهل الاعتراض ده علشان مثلا ايه؟ يعني نخوفه احنا بنعترض عليك من الاول، رايك ايه في الاعتراض ده استاذ شوي؟ ضد الاعتراض على الحكم، لان الحكم مهما كان خلفيته يحب يبقى حيادي، يحب يبقى نجم، يحب يخرج من المباراه. تمام. مكتسب احترام كل الاطراف. اللي انا بهرني في القصه دي كلها نفاد البطاقات بتاعة الجمهور بعد ساعة من طرحها في السوق. التذاكر نفذت بالفعل بعد ساعة. ساعة واحدة. وإيه وأقبل عليها 25,000 من الجالية المصرية في السعودية. ده شيء يسعدك إن الناس متابعة ومقبلة. أنا شفت في المباريات دي، أنا رحت هنا ورحت هنا للمباريات دي، شفت عائلات بتيجي من مسافات شاسعة في الإمارات، بتيجي من إمارات مختلفة غير دبي وأبو ظبي، في السعودية بتيجي من لقرب المسافة نجران وجيزان وحتت كتيرة بعيدة جدا. تمام. عشان تتفرج، لأن هما بيعتبروها فرح فعلا رياضي وفرصة إن العيلة تتلم على حاجة بتحبها. تمام. استاد الملعب هو استاد المملكه ارينا. أيوة. ده هو ملعب نادي الهلال. تمام. لسه ما لعبش عليه ولا مباراه، ده تجديد وتحفه فعلا. احنا برضه عندنا الحمد لله ملاعبنا كمان بقت تحفه يعني. باختصار وجميل قوي طبعا الجواز كمان اللي تم رصدها للمباراه، هو الملعب الخاص بنادي الهلال. نادي الهلال نادي الهلال طبعا. تمام. زعيم الكره السعوديه يعني. مبنى مغطى ومتعدد الاستخدامات لاستضافه مباريات كره القدم وسله وتنس وملاكمه وعدد من الالعاب الرياضيه المختلفة. كل الألعاب. والملعب كده يبقى فول كباستي زي ما بنقول النهارده، مليان على كله، كل الساعة كاملة. وزي ما الأستاذ شوقي بيقول، في مثل هذه المباريات يا أستاذ فرح، مش بس المصري اللي في السعودية، تلاقي اللي مصر اللي جاي من قطر، واللي جاي من الإمارات، واللي جاي من مصر، واللي جاي. وبعدين الاتحاد الإفريقي واضح النهارده كمان عازب أساطير الكرة الإفريقية عشان يحضروا هذه المناسبة الكبيرة. يعني موفر له فعلا أجواء مش طبيعية. لما يكون الأهلي والزمالك أنت عارف لو ماتش ودي بياخد كل هذا الاهتمام وهذا الصخب. وبعدين في حتة القلق من التصريحات اللي بتخرج عن الإطار، المشكلة كلها بره الملعب. جوه الملعب أنا مش شايف ده خالص. ليه؟ حمد الشناوي عجبني أول امبارح في المؤتمر الصحفي لما يقول الزمالك هو المنافس الحقيقي للأهلي على مستوى القارة. مفيش بقى تقليل من شأن المنافس إطلاقا. اللي بره المشهد بقى اللي هم عاملين يقللهم، واللي يقول لك انا كابتن مجد عبد الغني الاهلي يكسب 3-0، والكابتن احمد بيقول لك يا ريت الزمالك ما يسافرش احسن، مفيش حاجه، ده انا مسافر بصفتي بطل الكونفدراليه، انا مش رايح دعوه. المساله كده في عين الكابتن سيد عبد الحافظ امبارح مثلا برضه، ده بره الملعب خلي بالك، يقول لك فرصه الزمالك في الفوز 1%، مفيش حاجه في الدنيا كده، مفيش حاجه في الدنيا خالص، مش كلام مش منطقي خالص، لان الملعب مختلف خالص، وبتلعب على التفاصيل الصغيره. ايوه التفاصيل الصغيره ده معناه ايه؟ ممكن لاعب يطرد من احد الفريقين في اول 5 دقايق، ممكن لا قدر الله توفيق ولا جول جه بدري قلب الماتش، ما حدش عارف. من الحاجات الجميله اللي المفروض حضرتك بتقوليها كمعلومه جديده المكافآت. كنا عارفين ان المكافاه للفايز نص مليون دولار. شفت وصلت كام بقى؟ 4 مليون للفايز و2 مليون ده حاجه بقى يعني ايه تستحق فعلا ياكلوا النجيل. طبعا طبعا مره. وعلى فكره في حاجه يعني في الزمالك وعد بعض رجال الاعمال بمكافآت اضافيه، ودي تشجع اللعيبه بس ليها رد فعل قد يكون عكسي، ان اللاعب يبقى عصبي يبقى عضلاته تتعب، يعني زي ما قال الكابتن نادر ممكن يكون اصابه صبحي نفسيه. تمام. على الجانب الاخر الاهلي وعد بمكافآت ما حددش سقفها، لكن اللعيبه عارفه ان المكافآت بتاعتها بتاخدها في نفس اللحظه قبل ما توصل بيوتها. خلينا نرحب بالفيلسوف ونشوف النهارده هيقول لنا ايه. كابتن ايمن اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير عليك وكل سنه وحضرتك بخير. كابتن ايمن يونس النجلاء مساء الخير عليكي وعلى الاساتذه الكبار قوي بجد، الاستاذ شوقي والاستاذ عصام، ناس محترمه وناس يعني بصراحه الواحد دايما بيحب يسمعهم ويسمع افكارهم يعني. واحنا بنحب نشوف الغزاره في المعلومه والخلفيات الجميله اللي حضرتك دايما بتحطنا فيها. انا بشكرك وبنستمتع بيك خلف الميكروفون، يعني الطله دي بيكون ليها طعم مختلف، ودايما ما بتتكلمش بس عن المشهد الرياضي، لا بتتطرق لمشاهد حلوه وجميله ومختلفه، وده اللي احنا عايزين النهارده نتكلم عنه. بعيدا بقى عن الزمالك هيعمل ايه والخطه اخبارها ايه وهندفع بمين، لا حابين نسمع رايك ايه في شكل المباراه بوجه عام واحنا هنتابع السوبر النهارده ان شاء الله ما بين الاهلي والزمالك. كابتن ايمن، أولاً إحنا لن نتقبل من أي لعيب يخرج على النص النهاردة. إحنا بنمثل مصر، الزمالك والأهلي، نحقنا نتنافس، إحنا في حالة منافسة لكن مش في حالة عداء. البطولات بتتكرر كتير والماتشات بتتكرر كتير، في الاحترام إن إحنا خارج بلدنا والاحترام إن إحنا بنمثل أكبر ناديين في كرة القدم الإفريقية والعربية، ده عنوان كبير قوي، وفي الذات في السعودية والناس كلها بتتفرج، لأن إحنا هناك كبار ولازم نخرج من الماتش ده برضو كبار. مين كسب مين مكسبش، هارد لاك وبرافو وتتعوض، حاجات إحنا متعودين كرياضيين نتعامل. المهم إن السوبر في بلدنا دي أهم حاجة. برضو أنا ماليش دعوة بالنقطة دي، هو أوريدي السوبر في بلدنا. أيوة، لكن يعني هو بصرف النظر بقى الأهلي أو الزمالك، مش هممني السوبر، شكل مصر بيمثل في الزمالك والأهلي، فلازم اللعيب يكون عنده الوعي المتكامل ان هو في المنطقه دي يتصرف ازاي. نرسم صوره رائعه للرياضه المصريه. الفرقتين ما عندهمش حجه، ملعب عالمي مجهز باعلى الامكانيات بصراحه، فاللي عنده مهارات اللي عنده قدرات اللي يقدر يكسب يورينا نفسه بالفن بالاداء بالروح يفرغونا نفسهم. انا كزملكاوي طبعا عايز الزمالك يكسب، لكن المباراه مقسومه 50-50، اي حد يقول لك محسومه للاهلي محسومه للزمالك بعيد. كل ده هزار. ياما اتفرجنا على ماتشات ونلاقي طرد اول 5 دقائق، واتفرجنا على ماتشات اصابه اهم اللعيبه في اول 10 دقائق، واتفرجنا على ماتشات المدير الفني بيعمل تشكيل غلط، واتفرجنا على ماتشات تغييرات ممكن تحصل غلط، واتفرجنا على ماتشات اللعيب اليوم مش يومه وارد. اذا ميزان ان انت تقولي اي مباراه دايما بتقولي 50-50 حتى لو المنافس كان حتى اقل مني بكتير، فما بالك بالزمالك واهلي والجماهيريه اللي بيتمتع بيها الناديين والضغط اللي على اللعيبه من الجماهير كمان، لان كل جمهور عايز يكسب فعمل عمليه ضغط غير عادية، بس ضغط إيجابي إن اللعيب لازم يستعرض روحه وطاقته وانتمائه وعايز يعمل إيه. طبعا ما فيش شك إن الناديين مجهزين لعيبة جداد، لكن العقل بيقول مين يقدر يستغل لعيب جديد في ماتش زي ده في بداية موسم، خاصة إن الماتش ده ليه تأثيره طوال الموسم. ماتش صعب قوي إنك تبتدي بيه الموسم، لأن حيعيش كتير معلم في بطولة الدوري أو بطولة إفريقية أو بطولة كاس. تمام تمام. فأعتقد قسوة الماتش في اللي هيكسب هيلاقي انطلاقة مختلفة، واللي هيتغلب هيبقى عنده بعض العراقيل. الماتش يوجع للي هيتغلب فعلا، وصعب يخرج منها، محتاج شوية وقت علشان هياخد وقت. هياخد وقت طبعا. خلينا نتفق إن المدربين مش هيلجأوا للعيبة جديد إلا عنصر أو اتنين. لا لا لا لا، ضرورة القصة للزوانئ الفنية أو للمشاكل الفنية. تمام. لكن هو هيفضل اللعيب اللي عنده خبرة، اللي متعود يلبس تيشرت الزمالك أو تيشرت الأهلي. هو ده اللي الأولوية للاعب ده في دماغ أي مدير فني. تمام. إلا للمشاكل الفنية أو إلا للتغييرات بقى في الشوط الثاني. فيفترض أن التشكيلات مش هتخرج عن التشكيلات الرسمية الطبيعية للفريقين، بالذات آخر ماتشين ثلاثة في أفريقيا كمان شفناه. تمام. كابتن أيمن يونس، إصابة صبحي النهاردة ممكن تكون إصابة نفسية؟ ما بلاش يعني أنا مش حابب إن احنا ندور في الموقف. أساس النادي الزمالك عنده أحسن حارس مرمى جاي في المستقبل، وأنا كنت أتمنى إن هو اللي يبقى يحرس مرمى الزمالك، الشناوي الولد الصغير اللي طلع جديد، طول مظبوط لحارس مرمى نادي الزمالك. مش صعب شويه المشهد ده يكون؟ يعني ايه رايك يا كابتن؟ مش صعب ان هو يعني مش صعب كانت عليلة والشناوي هو فعلا هي عقولنا هنا في مصر دايما تقول صعب. ايوه. لكن حضرتك شفتي ماتشات ليفربول مش عارف ومين بينزلوا حراس مرمى 18 سنه؟ لا ارسنال اخر ماتش 17 سنه حارس المرمى. تمام تمام افندم. افندم كابتن ارسنال في اخر مباراه كان الحارس بتاعه 17 سنه مثلا وعادي، وكان رائع في المباراه، كان ضد ليفربول بالظبط وكان رائع وكان مميز. فانا كنت اتمنى ان حراسه المرمى تتنقل بموجب الموهبه اللي موجوده عند الشناوي يكون هو الحارس الاول. اصابه صبحي عواد هو اللي في الصوره، لان مفاهيمنا احنا بنروح دايما بنلجا لاصحاب الخبره مش لاصحاب المهاره او لاصحاب رغم الصغر سنهم يعني. فما فيش مشكلة، مش مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة ايه؟ التشكيل. المشكلة الكبيرة ايه؟ سيناريو المباراة. المشكلة الكبيرة ازاي هتدور على نقاط الضعف في الخصم. المشكلة الكبيرة الاثنين اختبار كبير قوي للاثنين مدربين ان هم يستعرضوا قدراتهم في ادارة الفرقة. فاتمنى ان جوميز مع كولر يطلعوا مباراة ونتفرج على اثنين مدربين عارفين يسيطروا على اللعيبة، وكل واحد يحاول يكسب. والتوفيق ده عنصر كلنا معاكي أساتذة اللي ممكن على عنصر التوفيق مهم ازاي. ممكن تكوني أحسن وما تكسبيش، ممكن تكوني يعني عاملة كل حاجة صح وما تكسبيش. فالتوفيق ده عنصر رباني يعني بيبقى خاص جدا. ونتمنى ان النهاردة نتفرج في الآخر كلامي نتفرج على مشهد يليق بتاريخ كرة القدم المصرية، بمشهد الجميع بيحترمه. فلازم احنا الاول والاولى نحترمه. اكيد. فاتمنى أكيد من اللعيبه بالمدربين بمجالس الادارات ان احنا نكون فخورين بشكل المباراه. تمام. ده الاهم والله. ده بعد كده طبعا اكيد هتمنى الزمالك يكسب اكيد. تمام تمام. طيب ما تفكرنا كده بمباراه مش ناسيها ما بين الاهلي والزمالك كابتن ايمن يونس، وشاركت فيها؟ لا انا شاركت 18 سنه زمالك واهلي، وجبت الجون 1-0 في واحد من اعظم حراس المرمى في تاريخ مصر وافريقيا الكابتن اكرامي. فاكيد المباراه دي يعني انك تبتدي طفل صغير او شاب صغير بجون في اكرامي دي تعلم في قلب كبير يعني. وهو الراجل كان محترم، اتقابلنا في المنتخب بعدها وقعد هزر معايا. العلاقات يعني شوقي بيه وعصام بيه حكولك يعني ايه علاقات، يعني ايه منافسين مش اعداء. يعني المفاهيم المتطرفة اللي صنعت أجواء عدائية ما بين الزمالك والأهلي دي ناس عندها فن صناعة الفتن، وفي ناس استجابت ومشيت في الطريق ده. ده دورنا بقى احنا كرياضيين سابقين كناس زي شوقي بيه وعصام بيه معاكي كده نوقف الناس عند حدها. لا احنا منافسين مش اعداء. تمام. ما حدش هيموت لو اتغلب. مظبوط. اللي هيتغلب ولا نهايه المطاف، لسه المباريات جايه والاحداث جايه. هو خد كل حاجه في الدنيا. تمام تمام. هو مباراه بس في التاريخ. لكن مهم قوي ان احنا نكسبها، بس في حاجه عندنا اسمها شرف، وفي حاجه اسمها روح رياضيه، وفي حاجه اسمها احترام، وفي حاجه اسمها التزام. ان انا بره مصر وناديين كبار، حاجات كتيره قوي. تمام. لازم نفكر فيها. انا اسف ان انا طولت على الاساتذه بتوعنا. لا يا كابتن ايمن، انا عايز اقول حاجه صغيره يا كابتن يعني. ايمن الكابتن ايمن يونس بقدر ما كان لاعب متميز، اعلامي متميز، وفوق كل ده انا على الطبيعه بقى، شفت ده على الطبيعه، قيادي متميز. انا بشكرك. والكلام اللي بيقوله ده مش كلام على الهوا ولا كلام للسلاك المحلي، كلام مسؤول. لا مسؤول. لما كان مشرف على كره القدم في نادي الزمالك كان حريص كل الحرص على تطبيق هذه المبادئ الجميله. تمام. وان المساله تنافس مش عداوه. أكيد. او عداء بين الاطراف المتنافسه. هتشوف الماتش فين يا كوتش؟ في حفله كده في البيت ولا حاجه كالعاده؟ النهارده بقى عندي كابتن ابو رجيله الاستاذ الكبير، الواحد من صناع كرة القدم في نادي الزمالك، واحد من الأساتذة، والكابتن حسن شحاتة، والكابتن فاروق جعفر، والكابتن طارق يحيى، والكابتن خالد الغندور، الكابتن هشام يكن، مفيش أهلاوي، خالد جلال. يعني قافلين على نفسنا يا نجلاء. طيب ماشي، نقفل المرة دي. الخواجة كمان جاي، وكابتن محمود سعد. الله، السهرة الحلوة دي مع الناس الحلوة الجميلة، نجوم متميزين الحقيقة كلهم. تنورونا كمان يعني بجد. بس يعني احنا ملمومين كده ان احنا بنتلكك نتجمع. الله. هي لا بس يا وهي الكورة اللي بتنجح تجمع. بس بلاش الكابتن شوقي حامد، يعني خلينا كده مع بعض كده احنا حلوين. شوقي بي حامد ده تاريخ كبير. اكيد. ربنا يخليك كابتن ايمن. واحد من الاساتذة الكبار. ربنا يخليك كابتن ايمن. مش واحد كده وخلاص. هنسيبك بقى. شوقي حامد ده من النماذج الجميلة. طبعا. يعني طبعا. الأقلام المحترمة اللي احنا فعلا بنشوف. يعني عصام بيه بصراحة من الناس اللي أنا كمان أخ من إخواتي، زملكاوي جميل، ساعات بيبقى مشدود شوية. أنت شفته كابتن أيمن؟ فين الجمال ده؟ ده ده الراجل اللي يعني ما بيقولش يا عصام خالص، ده بيقول شوقي بقى. لا ازاي؟ لا ازاي؟ هنسيب حضرتك تستعد بقى. كابتن أيمن بنستمتع بيك تلفزيونيا وإذاعيا وفي كل مكان، أنت مكسب ليه يا كابتن أيمن. أنا بشكرك وبشكر سناء طبعا، وبشكر مدام نجلاء إنها تستضيف قامات مهمة قوي بتعرف تتكلم. طبعا. وتعرف تخليك وتعرف تحط النقط على الحروف. لان احنا بصراحه محتاجين مزنوقين نحط النقط على الحروف. بس المناخ بقى صعب قوي يا كابتن ايمن. المناخ بقى صعب جدا. شفت واخد بالك؟ مزنوقين نحط النقط على الحروف. والله فيلسوف فعلا. يا كوتش هسيبك بقى تستعد للسهره الحلوه الكرويه الزملكاويه النهارده، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. ونهارك ابيض يا كابتن ايمن. ونهارك ابيض. بشكركم قوي. شكرا لحضرتك. شكرا. نرجع تاني مع نجومنا في مع ولا ضد، والمواجهة التالتة ما بين جوميس وكولر. يعني مواجهة بقى ايه بتستحق المتابعة، لان اخر مواجهة بينهم ايه اللي حصل؟ الزمالك كسب 2-1 بس كده. فعنده بقى ايه ما يكفي من المعلومات. الزمالك كسب، دي اخر مباراة بينهم. بص يا استاذ، انا عايز اتكلم على الكلام اللي يفرح شوية قبل الماتش عشان بعد كده مش الثقة دي حلوة قوي. خليها، احنا سعداء بالصفر. في المره اهم حاجه ما تتقلبش الايه، ان شاء الله مش هتتقلب. مش كده، معانا ربنا. السما لما تبقى معاكي ما تخافيش. الحمد لله. بصي مره كتبت كده، انا كنا نكتب وندخل اللي احنا كتبناه للكابتن نعمان، ونقعد نستنى هيعمل فيها ايه، هيحط بصمته ازاي. كان امتحان. كان زي يكون احنا في امتحان فعلا. فالمهم كتبت الاهلي يسأر من مش عارف الزمالك ويهزمه بنتيجه. قال لي ايه يسأر دي؟ يسأر دي مش موجوده في العالم كله الا عندنا في صعيد مصر وبنحاربها. مفيش حاجه اسمها يسأل في الكوره كمان. فقلت له امال اسمها ايه يا كابتن؟ قال لي اسمها رد اعتبار. الاهلي يرد اعتباره. فالنهارده الاهلي ان شاء الله هيرد اعتباره من اللي انتوا بتقولوا عليه ده، وان شاء الله ان شاء الله نشوف مباراه كويسه زي ما قال الفيلسوف وزي ما قال الكابتن عصام سالم. يلا يا كوتش، الكوره في ملعبك. كويس، احنا سعداء جدا بالثقه الاهلاويه المفرطه دي. مفيش ثقه على فكره، انا قلت اول ما اشتغلت اول ما جيت معاكي هنا مش قبل البرنامج المباراه في الملعب والنتيجه مش هيحددها غير الصافره الاخيره. كلام على الهوا. لا لا مش على الهوا، كان كلام تاني خالص باختصار يعني عشان بس نجم الشباك النهارده ممكن يكون مين في نادي الزمالك؟ ممكن يكون من زيزو. نجم الشباك في الاهلي انا شايف امام عاشور. المواجهه الثالثه ما بين جوميز وكولر مفاتيحها ممكن تكون ازاي؟ هي اولا كل واحد هيبقى حريص يبقى اغلاق كل الابواب امام مفاتيح اللعب في كل فرقه. الاهلي استعد ازاي للسوبر؟ الاهلي كان استعداده سري ومنطقي وعلمي. يعني سري، فضل لغايه يوم الاربعاء ما سافرش غير بعد تدريبه النهائي الخططي عشان ما يبينش افكار الراجل كولر. وبعد كده لما النهارده امبارح اتدرب تدريبات عاديه بقى احمائيه ويعني ما فيهاش اي فكر للاخرين. بس انا رد على هذا الكلام، احنا كلنا النهارده ضد يا عم، وانا بيني وبينك اكتر ما تتكلم عن نفسك. هي هتسالك هي اساسا الاهلي كتاب مفتوح الصفقات، هو الاهلي كتاب مفتوح والزمالك كتاب سري قوي عشان الصفقات مقفول والكلام فيه مفاجات يا رب يكون مقفول على طول. لكن الاهلي مش فيه مفاجات في التشكيل. الصفقات الجديده ممكن تصنع الفارق النهارده في اداء نادي الزمالك. الزمالك كان عنده مشكله في الباك ليفت، هيحلها خلاص اتحل. تمام. اللي هو خلاص يلعب محمد حمدي غالبا. يبقى بقول لك عمر جابر روح في مكانه الصح، التشكيله كانت تتظبط، الفرقه تتظبط. تمام. ومحمد شحاته في وسط الملعب جنب دونجا وجنب عبد الله السعيد، وقدام الثلاثي بقى زيزو على الجزير على مصطفى شلبي، وبعدين الكونكورد البولندي بعد كده يبقى له دور. هل في اسمه كوراد؟ اسمه كوراد بس بنسميه الكونكورد. يعني هم ابتدوا يدلعوه كمان، سريع سرعته مش طبيعيه. لحقوا يدلعوا في الدوري السعودي، ده جاي متدلع. قول. هل استفاد الفريق فعلا من صفقاته النادي الاهلي؟ طبعا، بدليل ان في ماتشين جورمايا النجم الاول فيهم يحيى عطيه الله. صحيح هو ما احراسي، انما ادى كرات جاهزه للاحراز، حط منها وسام وحط منها اي حد. ايه الاوراق برضو الحاسمه؟ جورمايا مش مقياس عشان نبقى عارفين الفريق بيتكلم 3 هنا و3 هنا. هو عشان نقول ان هو ده الجيش الكيني هو اللي لا ما قلناش عليه. لا هو اللي مقياس. ايه الاوراق الحاسمه النهارده في نادي الزمالك؟ لا انا بقول لك زيزو طبعا، والجزيرة عمل اخر مباراه مع الاهلي كان متالق جدا. تمام. حتى انا ساعتها قلت كان الله في عون حسام حسن مدرب المنتخب. ليه؟ لان ده دفاع الاهلي ودفاع المنتخب. تمام. لما الجزيره يعمل فيه الشغل ده كله ويجيب الجولين معناها في مشكله في دفاع المنتخب. حاجه باختصاري. وبعدين لما يجي مستوى الشلة برده كان متميز قوي في المباراه الاخيره. كل دي برده عوامل نفسيه بتفرق كتير في مباراه الاهلي والزمالك. ايه الاوراق الرابحه في النادي الاهلي النهارده؟ الجماعيه والانتاجيه المتعاونه، الانتاجيه الغزيره، الخطوره الكبيره اللي بيعملوها على المرمى المنافسين. من ضمن الركائز في المباراة أو في فرقة الأهلي الشناوي، وبعدين رامي ربيع، وبعدين إمام عاشور، وسام أبو علي، ومروان عطية. لا لعيبة جامدة. نقطة ضعف الزمالك العرضيات، ممكن النهاردة تتعالج؟ المفروض يكونوا بتدربوا عليه، لان فعلا انا معاك ان طبعا بتعمل مشكله، لكن اعتقد عوده حسام عبد المجيد مره ثانيه ما جنب المسلوسيه يقفلوا هذه المنطقه. مع اعترافنا بان الزمالك محتاج تدعيم قوي في هذه المنطقه بالتحديد. تمام. السويسري ممكن فعلا يتمسك بالافكار ويبدا زي ما انتهى في المشهد الافريقي، ولا هنلاقي تغيير؟ دايما السويسري الحقيقه بيؤكد ان هو راجل صاحب شهره وخلفيه طويله، راجل يعني بيستخدم التكنيكات والأداء الحديث. هو مجهز فرقته مش بمفاجآت والكلام، ما فيش زي ما قال عصام ان الأهلي كتاب والزمالك كتاب مستقر، ما فيش يعني فهو التكلفات والخط الأداء هو اللي فيه مفاجأة. البرتغالي هيفكر ازاي مع بداية المباراة؟ هيبقى يلعب طبعا باسلوب متوازن اكيد مش هيندفع ابدا للهجوم، لان الاهلي مشكله الفرق اللي بتلعب قدامه لو لعبت اداء مفتوح لا الاهلي بيقدر يواجهها بشكل قوي، فلازم يكون في توازن وياخد المباراه كجزئيات، يعني ربع ساعه الاولاني وبعدين ربع ساعه الثاني كده ايه حسب المعطيات اللي موجوده جوه الملعب بيتحرك ويغير في الخطه بتاعته خلال المباراه. الا ما كتب ايه عن اللقاء؟ انا بقول يا رب التوفيق يحالف المجتهد الأكثر اجتهادا. تمام. السماء ترعاه وتدي له حقه من النهاية السعيدة. قميص مخصوص نادي الزمالك هيلعب النهاردة بتيشيرت اللون الأسود. ما هو لأن برضو كان الأبيض صعب عشان التيشيرت الشورت بتاع الأهلي يكون أبيض النهاردة فبيحاولوا كتير يبقى الألوان بعيدة عن بعضها عشان ما تأثرش حتى على المشاهد وهو بيتفرج يعني. لكن ده برضو وضع استثنائي بيرجع للفانيلا الطبيعية بعد كده في الماتشات اللي جاية. تمام. بعد 30 سنة خدمة في الملاعب المصرية هيتقابلوا النهاردة الأهلي والزمالك في السوبر، ونتمنى السوبر. حاسس إنها هتكون مباراة سوبر؟ هو دايما مباراة الأهلي والزمالك بيحفها العصبية وقلة الإنتاجية وقلة النوع الفنية، إنما أتمنى فعلا النهاردة إن الفرقتين يقدموا مباراة جيدة يفوز فيها الأقوى الأكثر استقرارا الأكثر إعدادا، إن شاء الله الأهلي يكسب. شيكابالا وعبد الله السعيد ممكن يكون ليهم دور من بداية المباراة خاصة شيكابالا؟ لا صعبة عامل السن بالتحديد يعني يعني هيبدأ بعبد الله السعيد أكيد، بعد كده ناصر ماهر برضه، شيكابالا يبقى يعني خيار أخير مش هيبقى بالأولويات يعني، على طول برضه إنه يعني اللياقة ممكن ما تساعدوش بشكل كبير في ماتش مليان ضغوط أساسا. وبعدين زي ما الأستاذ بيقول لا المباراة دي مشكلتها الفنية إن الأداء الفني بيتأثر كتير بالضغط الكبير، الناس نازلة كأنها آخر مباراة في التاريخ. تمام. وأنا مباراة من ضمن المباريات وبطولة ضمن البطولات، لكن أنا بتفق برضو مع الكابتن أيمن، لازم أيمن يونس نحط في اعتبارنا كلنا نحب نمثل مصر، الرسالة توصل لكل الناس اللي هتتفرج، أفريقيا كلها بتتفرج، بره أفريقيا هيبقى فيه وكلاء لاعبين وشركات تسويق و و و لازم نقدم أفضل صورة ممكن. عندنا المباراة النهاردة بتبث ب 16 كاميرا منهم قدمنا معهم أربع كاميرات فوق في الهواء كمان عشان يرصدوا كل ما في الملعب بشكل تفصيلي. أعتقد إن الصورة لما توصل بالشكل ده يجب أن يوازيها الانضباط والالتزام ونقدم أفضل صورة للكرة المصرية. أستاذ شوقي حامد هتشوف الماتش فين النهاردة؟ في بيتنا في أوضة لوحدي. اشمعنى؟ انا بحب اتفرج عليه بتركيز، مش اي ضغوطات حواليا ولا الاحفاد بقى يتفرجوا ويشجعوا. ساعات بيخشوا بتفائل بالاحفاد و اطلعهم بره. لا لا لا لا بيخشوا وانا ما اقدرش اهلاويه ولا زملكاويه، ما فيش عندي في عيلتي كلها حد خالص. مرات الله يرحمها الله يرحمها كان زملكاويه وعالجتها في الاخر. طب وبعدين بقى الله يرحمها الله يرحمها. هتشوف الماتش فين النهارده؟ لا في البيت، عاملين برضه معسكر النهارده كل الاولاد والاحفاد وبتاع، وهنا بقى ما فيش اي خروج عن النص. عندك اهلاوي في العيله ولا حد فيه؟ كلهم زملكاويه كلهم بلا استثناء ولابسين فانلات الزمالك ومساعدين يتعالجوا يعني. شفت الشوارع الحلوه وانت جاي النهارده؟ الزمالك في الاخر عن اي فرقه في مصر حتى لما مستواه بيتراجع جمهورها بيزيد. انا بحترم على فكره جمهور الزمالك جدا، مش معقول فعلا جمهور مش طبيعي يعني. جمهور صلب صامد وفي صابر وفي وفي الحق، جمهور يدعو الى ان الواحد يطقطق قامته وهامته احتراما لي. يا رب التوفيق ان شاء الله، واحنا بنتابع لقاء السوبر النهارده. سعدت طبعا بوجود نجومنا النهارده كابتن عصام سالم، بشكرك جدا حضرتك الكريم، واتمنى لك التوفيق دايما وبتنورنا في لقائنا الشهري اللي سبحان الله جه مع لقاء السوبر. هو دي نوايا حسب النيه هي بتيجي كده. احنا سعداء دايما بك يا مدام نجلاء، ودايما نقول المباراة السوبر في الإذاعة السوبر. يا رب دايما تكون سوبر إن شاء الله. أستاذ شوقي حامد بشكرك جدا حضرتك الكريم، واتمنى لك يوم جميل كده وسعيد وتستمتع وتشجع ناديك. متشكرين يا حاجة نجلاء. أيوة. وإن شاء الله إن شاء الله بشجع نادية دون أن أجور على الآخرين، وأنا قلت لك إن النتيجة في الملعب، وإن شاء الله الفريقين يقدموا يعني أداء كويس ويكون التوفيق مصاحب الأهلي بإذن الله. خليكم معانا لسه. ربنا يوفق إن شاء الله للفريتين وإن شاء الله نهارك أبيض. ماشي. نهارنا حلو إن شاء الله. خليكم معانا على موجات الشباب والرياضة لسه معاكم لغاية بداية المباراة وفترة تسلم فترة، وإحنا بنتكلم عن لقاء السوبر والاستعدادات لهذا اللقاء الهام جدا. شكرا للكباتن ودايما أهلا وسهلا بيهم.